كانت ليلة حضرتكم بكل خير. أهلا وسهلا بأسماعكم الكريمة إلى حلقة هذه الليلة، الحلقة التواصلية الرابعة لهذا الأسبوع، حلقة ليلة الخميس صبيحة الجمعة المباركة 4 أغسطس 2017، الموافق 11 ذو القعدة 1438. أمان المحبة الصادقة من مشاعرنا لقلوبكم سيداتي سادتي، أنتم على أثير إذاعة أم أف أم، إذاعة العائلة المغربية بامتياز برنامج سمير الليل. مصطفى الهردة، عادل محمد في الإشراف على الإخراج. لساعات زمنية لتوقع لحضرتكم هذه الفترة الليلية الساهرة المباشرة من أثير إذاعة أم أف أم. ساعات زمنية يعود فيها اللقاء ديالنا مستمعين الأفاضل دون إغفال منا الكثير من الناس اللي حقيقة كان تجاوب من حولهم، وهذا التجاوب يعني منحنا كثيرا مستمعين الأفاضل فرص وحظوظ ممكنة الاستماع والإصغاء والمتابعة للإنصات والقدرة دي المستمعين وخحكة وباحوا وتقبلوا بعض الأفكار، القدرة أيضا على إمكانية تطويع الأفكار دي لهم كتر باش الناس تفهمها وتتعبها كتر ويدخل لقلبهم وأحاسيسهم، يعني داك الشيء اللي كيمكن يحسوا هذاك الشخص هو كيتفاعل مع أي قضية معينة. وهذا هو الحمد لله اللي تنتلكوه مع بعضنا البعض بكل محبة وإكبار وبصداقة وتقديم يعني السداد والتوجيه والرشد يعني في التواصل ما بين الإخوان والأخوات على امتداد الفترة الساهرة المباشرة. أثير إذاعة أم أف أم كيضمن جميع الحلقة التواصلية رابعة لهذا الأسبوع، غيكون فينا وفيها أيضا الحضوة للإنصات والمتابعة باهتمام وبتوقيع طبعا هذه الفترة الليلية الساهرة المباشرة من حدود إمكانية التواصل بيننا وإحنا في هذا المتنفس الأثير الليلي الساهر المباشر. قنديل المحبة دائما تضيء وانتم أقمار هذا القناديل طبعا اللي نؤشر عليها بكل محبة من أثير إذاعة أم أف أم باش يمكن ضمنا جميعا لنكون في برنامج سمير الليل أصدقاء من لا صديق له. شكرا على محبتكم ووفائكم، احنا مع بعضنا البعض حتى لغاية وقت متأخر من هذه الليلة. سمير الليل، مصطفى الهردة وعادل محمد في الإشراف على الإخراج. السلام عليكم. وعليكم السلام كوتر. بخير مصطفى، لاباس؟ الله يبارك فيك، بارك الله فيك، ربي يخليك. مرحبا خويا، بغيت نشارك معكم قصة ديالي إلا كان ممكن. مرحبا بك، لا تكرمتي وعطيتيني صوتك عالي يمكن نسمعك دابا مزيان. مرحبا خويا، انا كوتر من فقيد مصالح. مرحبا كوتر، بغيت نعود لكم القصة ديالي مع زوج ديالي وعائلته. مرحبا بك، حيت ديك المرة كنتي عيطتي لنا وللأسف ما كناش تواصلنا معك بجودة مزيانة. ما كانش حال مرة كنحاول وما كيفتش لي. مرحبا كوتر، ربي يخليك. خويا انا عندي في عمري 24 عام، فاش يلا تزوجت. الو. 24 عام فاش يلا تزوجتي؟ كنت حاجة في الزنقة هيكا تبعني واحد ساعد سيد. كيف؟ كبغيت نعود لك من الاول، فهمتي؟ ايه، كنت خارجة في الزنقة تبعني تبعكشي واحد نشوف داركم. ايه، تكشي اللي درت وريتو دارنا، جات دارنا. دازت واحد المدة، جاب الوالدة ديالو وجات للدار، وين صافي تفاهموا كل شي، مونين دار ومونين دار مهما. بحلا هو عاملني ملي مشيت عندهم للدار وهادي، هو عاملني صراحة مزيان، ولكن مو في الأول ما كانش باغاني. علاش؟ ما عرفتش، بحال ما عجبتهاش ولا ما عرفتش. مهم هو انا صراحة من الأول. وشنو اللي بين لك بان مو ما كانش عاجبك؟ ما كنتش مزيان. شحال من حوايج مع الوقت عرفتهم. مهم المشكل اللي عندي انا منو كاهت شي منو كامل. انا عندي السكر. ايه، عندي من صغر. ايه ايه، وهو قلتها لي النهار الاول فجأة، طلبت باش نجلس معاه وقلتها لي، قلتها لي المره الاولى، قال لي اسكتي ما تقوليش هاد الهضره لوليدي ديالي، ما تقوليهاش لها. علاش بالسلامه؟ ما عرفتش يعني، هو مادام قال هكا يعني عارف مو ما غتبغيش، فهمتي؟ داكشي اللي درت، داكشي اللي درت، قلت ليه صافي ماشي مشكل. قال لي تبقى بيناتنا ما تقول حتى شي واحد، وفي دارنا قلت ليهم ما تقولوهاش، رشرت عليا ما نقولهاش للمو، صافي. صافي هي ما قلتها، قلت ليها والو، مشيت صافي. دازت الايام، رحت عندهم للدار، بقيت مدة هكاك. انا هو مسكين صراحة كان دير لي الريجيم ورد البال مع ماكلتي. بقيت هكاك دوز تقريبا 6 شهور حملت خرجت نولد. صراحة طول ذيك المدة ديال الحمل دازت عليا مع دابا مع الحمالة طلع لي السكر بزاف. طلع لي 7. طلع بزاف يعني مش كنمشي عند الطبيب وهادي ديما خصني طبيب ديما خصني طبيب ديما وهو صراحة خدمته على قد الحال. ماشي وكنتي دايرة يعني المراقبة الطبية اللازمة؟ كنت كندير تقريبا كل 15 يوم خصني نمشي عند الطبيب. يعني صراحة هو كان دير معايا الوقت وكل شيء. هو خدمته كانت ماشي بزاف ومولين دارنا هما اللي كانوا هازيني صراحة. اختي مولين دارنا هما اللي كانوا قايمين بكل شيء. كنت كنجي للدار عاد باش كيديني الوالد كيديني للطبيب. نعم هاد المدة هكاك. ولكن دابا ملي كنجي لدارنا كنرتاح. ملي كنرجع السكر كيزقاد ليا. كنرجع عندهم هو ما هو كيقول ليها غير اسكتي ما تهضريش معاها هي مريضة وحاملة. المشكل اللي عندك فوقيه معايا أنا. هي اللي كتقول لي لا هي كتوحم كتجي منها وهذه راك عارف. بحال هكا صافي بقات المدة صافي قرب يجيني الوجع. والوالد ديالي قال لي جي للدار ولدي مادام هي ما متقبلاكش وداك الشيء وما معتني ما تيش تعتني بك اللهم جي لداركم. جي لداركم وولدي. الوالد اللي قال لك هذا الشيء؟ الوالد ديالي ملي جيت لدارنا واحد النهار جاني الوجع في الليل. مشيت للسبيطار قالوا لي قال واحد شي واحد الناس قالوا لي راه خصك تولدي دابا اليوم خصك تولدي. ملي دخلت البلوك لداخل قالوا لي لا راه باقي خصك حتى الغد الصباح هذا بتجي عندنا. واحد الفرمليه عطاتني واحد الكينات عطاتني 2 كينات شربتهم. قالت لي صافي حنا زقيونا لك الوجع غدا في الصباح مع 10 الصباح رجعي عندنا. داك الشيء درت فقت الصباح صافي وجدت حوايجي على اساس صافي غنمشي نولد. هادو خديتي كينات ولا خديتي بارين انت اللي المقول عطاوك شي حاجه زعما باش تسهل؟ لا باش تزقي الوجع فهمتي. مع كان شدني الحريق ديال الوجع بزاف. صافي انا شربتهم مني تشربتهم جيت للدار ملي تكيت موالفه كنتكا كنحس بها كنحس بيه كيتحرك. في الليله ما تحركش ليا نهائيا. خفت ما نكذبش عليك خفت بزاف. الغد قالت لي الوالده ديالي غير صبري ما عرفتش اشنو يقدر تكون غير شي حاجه ديك الكينات هدنوا لك ولا شي حاجه. الغد في الصباح مشيت قلت لك على اساس انني غادي نولد. ملي دخلت لداخل قلبوني عليه قال لك راه مات. هي مات لي في كرشي. صافي قلت الحمد لله ماشي مشكل. دازت هادي ملي صافي خرجت من السبيطار رجعت لدارنا لقيت ديك المده حتى بريت وهادي مع انا فتحت الجزارية. طبعا صافي دازت تقريبا شي شهر هكاك رجعت لدار عدوزتي. ما بقاتش باغاني ملي دابا ملي خسرت الدري عا ما زادت تكرهها اكثر ليا. ما بقاتش باغاني نهائيا. كان راجلي كيقول ليها غير هضري معايا انا وما تهضريش معاها هي. انا كنسمعهم من الشرجم. عندي ما بين بيتها هي وبيتي انا شرجم صغير. كنسمعها كتقول لي طلقها هذه لو مازال الدري مات بالسكر وهذه طلقها علاش بغيتيها. وهو صراحه هو باغيني غير هي اللي ما باغانيش. صافي دازت المده بلا من شهر عاود تحمل ثاني. يعني ما جاتش ماشي بزاف ديال الوقت. ولكن ما حسيتش بها انا صراحه. ما درتيش زعما لا احتياطات ديالك لا والو. ما كنتيش باغا ديك الساعات. ما كنتش انا اصلا عرفتش راسي راه كاين هكا. واخا ملي فرم دي عندي لذاك العام عيط لمولين دارنا نص الصباح وانا نصيب العين ديالي اللي صراحه شويه بدات كتمشي منها الشوف. ما بقيتش كنشوف بها نهائيا. جيت لدارنا عيط لمولين دارنا جاو عندي جاوزوني داوني للسبيطار. واحد الطبيبه عطا خرجت لي نظاظر قالت لي ما تخافيش وهذه خرجت لي نظاظر. مشيت درتهم رجعت عندها كنسمعها كتقول لي كتقول لي هاي زادت على السكر دابا زادت على عينها وهذه لاش بغيتيها سير طلقها سير رجعها لدارهم. واحد النهار خرجت للخدمه وصورتات عليا للداخل وانا تخيل عيني مشات لي ما كنشوفش بها نهائيا. وزيداني هي بالفقصه وهذه زيداني بالفقصه وصافي ما صبرتش انا صافي قلت لها صافي مني جات جرات عليا الحوايج خرجت لي حوايج وجرات عليا. شحال دابا هاد المده باش نتوما مجوجين كوتر؟ تقريبا دابا شي 3 سنين. شحال دابا عمرك؟ دابا 26 عام طالع 26. صافي المده قلت لك ملي رجعت عندك قلت لك شدات حوايجي وخرجتهم ليا للزنقه. الجيران هما اللي داروني وكل شيء. دابا انا من زدت على الفقصه حتى من العين الاخرى مشات ليا ما بقيت كنشوف نهائيا. فهمتي؟ وشنو كنتي كديري قبل ما تزوجي؟ غير الدار ما كنت ندير والو. هيدا ما خدامة ما والو. صافي من الرجاء صافي عينيا ما بقيت كنشوف فيهم حتى شي حاجه. خرجت للزنقه لحلي حوايج الجيران هما مساكن مقيدين للزنقه حيت انا السكر ضرب لي عينيا فهمتي. لا اله الا الله. ضرب لي الشبكه ديال عينيا دابا الشبكه عندي عمرات بالدم. لا اله الا الله الحمد لله. لا اله الله. ودابا تقريبا دابا راني من رمضان ديال ذاك العام من وراه تقريبا بشي شهرين وانا في دارنا. هي جات عندي جوج المرات ما كتفكرني ما حتى شي حاجه. هو حتى هو هكاك جا عندي شي يامات جلس معنا في دارنا ولك راك عارف الخوت واحد ما قبله جلس المره الاولى المره الثانيه راك عارف. نعم. ساكن معايا خوتي وعيالاتهم ما قبلوهمش. نعم. ومن ديك الساعه هزني غير الواليد ودابا بغيتو غير يجي يطلع ليا هو ولا هي والو ما كيطلوا لا هي لا هو. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما كيطلوا لا هو هو ما عندك دابا طبعا ما عندك لا وليد لا والو لين انت حامله دابا لا؟ لا وطاح لي هذاك طاح لك هذاك ملي عاودت مشيت للسبيطار على عينيا نعست في الانعاش ونسيت كاع ما قلتها نعست في الانعاش وبقاو تقول لي الفبراوات باش يطيحوه ولاو كيقولوا الوالد ديالي كيقول لي راه لا ما طيحاتوش راه غادي تموت. لا اله حيت كندخل الانعاش ماشي غير كنبقى برا ولا لا عندي منو عندي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. صح الله سبحانه وتعالى ان يعافيك لان العافيه هي نعمه كبيره ان شاء الله هي اللي تجدد الامل في الحياه ديالك على كل حال. امين يا ربي. دابا جالسه في دارنا وهو بغيتو غير يهضر معايا ولا شي حاجه وما كاينش شي حتى الهضره ما كتدورش بيناتكم ما كاينش شي حدود زعما انه يعزل لك السكن وتعيشي انت وياه. مو اللي ما كتخليهش فهمتي؟ مو اللي ما كتخليش هو كيقول هو واخا غادي يدير ما عينو لمو ما عينو ليا انا هو صراحه قيد هذا الشيء في الصلاه والدين فهمتي مرضي مع مو بزاف ديما وما صايب ما يدير مع مو ما صايب ما يدير ليا انا حير اللي كنهضر معاه كان تلاقات فيه الخد ديالي غير تقريبا في هذا الشهر هذا قال ليها كيقول لها اختي انا حرت ما عرفت ندير الخاطر لامي ما عرفت نديرها قال لها كتبقى فيا بس ما كنبقى فيها غير انا وراه تاع داك الشيء اللي كربطك بينه وبينه راه ميثاق هذاك غليظ عند الله سبحانه وتعالى خصو يطرع تا هو الحق تاعو. وملي كيعيط لي الوالد ديالي كيقول لي صافي غير جي طلقها كيقول لي انا ما باغيش نطلقها. ايوا راه كيقول لي تبقي معلقه هكا كيقول لي جي عزل ليها وهذه كيقول لي حتى لازم ما نعزلش ليها ما عنديش كي غادي ندير اصلا ما مخليهاش تيخرج من عندها فهمتي. وهذا للاسف راه بحال محكمه فيه بزاف شي حيت واخا راه الزواج راه ميثاق حتى هو غليظ عند الله سبحانه وتعالى تيخصو حتى هو يطرع على الحق ديالو يا بالمعامله بالمعروف يا الفرق بالاحسان كل واحد. هذوك تقول لي غير سير لا كانوا غيديروا لك المحكمه ولا هادي انا نخلص ليه من المحكمه ويخلص ليها اوراقها وصرت طلقها هو ما بغاش يطلق كيقول لها انا ما نطلقهاش انا بقى هكا احسن ليا وانا تا خويا بغيت نعرف اشنو واش انا مزوجه ولا مطلقه ما عرفت ما ندير. وهذه وضعيه معلقه وشوفي انت دابا حاليا ظروفك الصحيه وللاسف ما كانش زوجك حداك ما كانوش اقارب وحداك الظروف اللي عشتيها كلها وهذا المحن ديال الولاده اللي ما تماتش الاولى ولا حتى الثانيه نتيجه هذيك المضاعفات الصحيه وحتى حد فيهم ما كان والمعاناه ديالك النفسيه من جراء هذا الشيء كله لانه انت كتشوفي هذا الشيء باللي كنتي مزوجه وكنتي راغبه في انك تكوني اسره مع هذا الرجل وكنتي يعني منبته بزاف ديال الامل في الحياه ديالك تشوفيه كله هو حاليا بعدا في الشده ديالك ما كاينش متبخر ما كاينش كاع دابا قبل كره مده بزاف باش ما جاش كاع لدارنا كيجي لي تليفون مره تقريبا 15 يوم هكا. وعلاه هو فاش كان جا ساكن معاكم مالو ما بقى مع مو ديك الساعات معاه. مني قادر هو ما يبقاش حدا مو يقدر انه يعزل ليك تخاصم معاه هذيك الايامات وجع عندها. انا قلت لك مني زعما هو ما يقدرش مني هو قدر المره الاولانيه يبعد من مو ويعزل عليها راه يقدر يعزل ليك ما قدرش. وحاليا دابا هو ما عطاك لا واش قدر ولا ما عطاك حتى شي حاجه يعني ما ودابا هو مو اللي ما كتخليش فهمتي ها هي ما كتخليش هو فينا هو ولاش هو قوام كرجل ايوا كتحكم فيه بزاف على كل حال واش ما كتعرفش اش كيقول لك انت دابا واش كتهضري انت وياه؟ اه تتهضري انت وياه؟ مرة كيهضر غير كيدير على لاباس ثانية صافي وكيقطع ما كيفوت حتى دقيقة في التليفون صافي ما عمرك زعما كنتي ملحه باش تعرفي ساسك من راسك في هذه العلاقه هذه؟ لا. علاش؟ وهو ما كيعطيكش حتى الفرصه باش تهضري معاه ولا فهمتي؟ وانتم خصكم ترى انت كزوجه وانت وهي خصكم تمنحوا لراسكم فرص باش تجلسوا باش تشوفوا واش تقدروا تعيشوا ولا ما تقدروش في ظل هذه الوضعيه هذه. هكا كنهضر كنقول ليه خصنا نتلاقاو باش نديروا شي حل، كيقول لي انا الطلاقه هو اللي ما جبتيهش ليا. ماشي بالضروره الطلاق. والمو كتقول ليه لا خاصك تطلقها. انا نخلص عليك الطلاق غير خلص. ماشي بالضروره الطلاق. ماشي بالضروره غتلاقاو هي باش تطلقوا. وانا كنقول ليه غير نتلاقاو على الاقل نديروا غير شي حل بعدا. فهمتي بحال هكا كنقول ليه يجي عندنا لدارنا كيقول لك داركم هي اللي ما نجيش ليها. ايوا شنو ندير؟ الزنقه ما تلاقاش. وداركم كيشوفوا بلي هذا الراجل خرا قوام وقادر على انه يحوزك، ماشي هو تا هو يصبح من عاله على بوا. ما حتى شي حل ما باغي يديرو. انا في دارنا وما كيصرفش عليا غير الوالد ديالي اللي هازني. دابا متبعه مع واحد الطبيب وكيقول لي تقدر عندك واحد الامال. خاصني على الاقل على الاقل 40000 ريال في الشهر. كاين بعض المرات كيسالي لي الدواء في النص ديال الشهر. الامل فاش؟ اه الامل فاش؟ شوف هل انت بعدا بالضبط شنو طر لك لعينك؟ قلت لك الشبكه ديال عينيا عمرات بالدم. وشنا هي الكيفيه ديال العلاج اللي انت غتقدر تاخذي اللي ينصحك بها الطبيب؟ قرافه النحل. حيت تبعت مع واحد الطبيب اخر ولكن قال لي شكون هذا الطبيب اللي قال لك هذا الشيء؟ اه الطبيب اللي قال لك هذا اللسع. الطبيب هو راه طبيب. اه راه معروف في الدار البيضاء. عطاك قولي لهذيك السيده اللي حداك تسكت. واخا. اها. قلت لك طبيب هذا متبع معاه وشحال من الناس شافوه على قبله فعلى يده. انا اصلا بغيت ندير عمليه ولكن واحد الطبيب شحال من واحدين كيقولوا لي جي تقدر تنجح ليك ولكن ملي مشيت عند واحد اختصاصي في العينين وفي الشبكه قال لي تقدر ما تنجحش. واذا ما نجحاتش غادي عينك غتبقى بيضة فهمتي. واصلا طلب لي حتى واحد المبلغ ما عنديش الامكانيات عليه. هذا المبلغ كبير بزاف وغادي تعرف غير الوالدين اللي هازيني ووالدين كبار في السن. الحمد لله. لا اله الا هو. دابا اللي بغيت نطلب من المستمعين يشوفوني غير شنو ندير شي حل اللي اقترحوا عليا شي حل اللي ندير. اول حل بعد حنا كنقترحوا عليك من اسره البرنامج تسمير الليل هو تصيفط لنا واحد الملف للبرنامج ديال انت ماشي بوحدك الا كان شي باب ديال المساعده في الاتجاه ولا ديال الناس المؤسسات اللي عندهم خيريه تيكون عندهم مثل هذه الحالات علاش لا ان شاء الله يتم الاستجابه لك. ان شاء الله. هذه الحاله الاولى وبقيه الامر يمكن تذكري فيه مع الاخوان ديالنا المستمعين ولا يتذكروا معك فيه. ان شاء الله. مرحبا كوثر. كنشكرك على هذا البرنامج صراحه ناجح 100%. الله يبارك فيك بارك الله فيك. شكرا اخي. رسالتك تكون معززه بالملف الطبي ديالك وان شاء الله ما يكون غير الخير بحول الله. شكرا جزيلا. شكرا لك صديقتنا الكريمه كوثر من الفقيه بن صالح. وحنا على امتداد هذه الفتره الاثيريه المباشره من اثير اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه بامتياز جوج ديال الارقام اللي احنا مقترحينهم راه الاشاره ديالكم واللي هي 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. في تواصلنا هذا كانت معنا الاخت كوثر من الفقيه بن صالح اللي السن ديالها حاليا 26 سنه. تعرفت على واحد الشخص كانت كتمقل باش تقضي شي مقرب المغرب ديالها تبعها للدار جاب دارهم خطبها تزوجات هي وياه. كتشوف باللي الصوره اللي ما قدرتش تعامل فيها ولا تمتلك ديك الحدود وديك المساحه فين يمكن تنمي علاقتها بالزوج ديالها هي الصوره ديال التصادم مع الحمات ديالها. واذا امر ما كانش خلى حدود ممكنه انها تعيش هي وياها والزوج ما كاينش قوامته ما كانش قدره على احتواء هذا الامر. مره تينصرها مره ملازم الام ديالو ما قدرش يعطي حدود لامكانيه العلاقه الزوجيه ويكون عند الام ديالو ايضا واحد الموقف اللي كيمكن يحميها ويبر بها ويامن يعني ويصونها ويصون الكرامه الاعتباريه حتى للزوجه ديالو، هذا امر ما تحققش. والوضعيه ديال هاد الاخت هذه دابا هنا معلقه حكت لنا على الوضع للاسف الشيء اللي اشرت عليه بزاف، وهذا من الاسف تقدر يوضع واحد العدد ديال الاخوات مثلا في مآزق، انه مثلا هذه الاخت هذه اول ما قابلت به الزوج نعم كشفت ليه فعلا على انه كتعيش واحد المرض اللي هو السكر، باش يمكن يتجاوب باش يمكن يعرف باش يمكن تكون عنده حتى هو المقدوره على انه يعرف باللي زوجته راه يمكن محتاجه لذاك على كل حال واحد النظام معين ولا واحد الاحتياجات خاصة ديالها باش يمكن تتعامل ولا تعيش مع داك الداء ديال السكري. مبدئيا الوقوف ما كانش بجنب الحمات ديالها، عاد عرفت باللي المضاعفات الصحية، هو كان الرجل معترض على هذا الأمر أن العائلة ديالها تعرف ولا العائلة ديالو بالحرة تعرف، لكن النتيجة ديال هادشي كله هو ما قال إليه الوضع حاليا. هي في دارهم، كان واحد الوقت في دارهم ما تقبلوش دارهم هذاك الامر، باغيين قدرته كزوج على احتواء الزوجه ديالو. شنو يمكن تقولوا لهاد الاخت هذه؟ غادي ناخذ معايا ياسين من فاس ورزازات سمح لي. ماشي مشكل سيدي. مرحبا بك السي ياسين. السلام السي مصطفى، حياك الله. الله يبارك فيك السي ياسين، مرحبا. اشكرك جزيل الشكر على هذا البرنامج الفريد من نوعه. الله يكرمك السي ياسين. الله يرحم الوالدين. مرحبا. غير الاشكال اود السي مصطفى ايه هو انني انا عندي واحد المشكل عائلي. اه اخويا المشكل اللي عندي اود السي قول اخويا ياسين هو ان الافراد نتاع العائله ديالنا شكون؟ الافراد نتاع العائله نتاعنا بصفه عامه. اها الو انا معك ياسين، الافراد اللي العائله ديالك مالهم؟ خويا فيهم مشاكل كبار. فيهم مشاكل كبار؟ نعم سيدي. معاه انا سي مصطفى والاخ الصغير فيهم. اها الا ان عقدوني انا صراحه الله في الحياه ديالي والله العظيم. ما فهمتش شنو هو الحل والله العظيم ما فهمتش. حقيقي كيفاش علاش عقدوك مثلا؟ علاش عشتي معاهم هذا النوع من التصادم بحال هكا؟ شنو عاود لي على علاقتك بهم؟ انت دابا الصغير شحال عندك دابا في العمر ديالك ياسين انت؟ العمر نتاعي تقريبا دابا شي 26 سنة. 26 سنة، والكبير فيهم شحال يكون عنده في العمر ديالو؟ الكبير غادي تكون عنده تقريبا 40. كيفاش تربيتي في وسط خوك هذا ولا في وسط خوتك كاملين؟ انا المشكل اللي وقع لي هو ان الوالد هو توفى واحد السن تاع 2005 تقريبا. 2005 كان تقريبا عمرك واحد 14 عام ربما بحال هكا. زيد سيدي. ديت في ديك الفتره فاش توفى الوالد الله يوالي برحمه الله. امين. واحد خويا تعاطى الادمان بواحد الدرجه كبيره بزاف. اخوك الكبير هذا؟ لا خويا الكبير. هو خويا الكبير. ايه. المهم تعطى الادمان ولا تيشكل مشاكل على العائله، كيجي في واحد الحاله يرثى لها. اها. الا كل شيء انه تفرق، اما الحاله الماديه ضعيفه جدا. اها. هذا هما المشاكل اللي اليوم وقعنا في واحد المشكل كارثي صراحه الله، لا حول ولا قوه الا بالله. شنو ترى؟ ياسين من ورزازات نتمناو ان شاء الله تعاود تعيط لينا ونسمعوك اكثر ونعرفوا بالضبط يعني هذا الموقف هذا ديالك مع خوتك، خاصه احنا عرفنا باللي الوالده دي 12 عام وتوفى وانت دابا درتي في عمرك 26 عام. كنا بغينا نعرفوا مراحل حياتك في 14 عام ولا حتى قبل من حياتك مع الوالد ديالك، واش قريتي شويه، واش تكونتي، شنو اللي ما خلاكش تقرا، ولا شنو الحوايج اللي عرقلاتك في 26 عام، اش كتدير؟ عاود عيطنا ياسين. على اثير اذاعه ام اف ام، اذاعه العائله المغربيه الامتياز، احنا في اول تواصلتنا طبعا او في الثلث الاول من لقائنا هذا المباشر طبعا في عملنا الليلي مع اسمعكم ضمن الحلقه التواصليه الرابعه لهذا الاسبوع ليله الخميس صباح الجمعه 4 غشت 2017 الموافق ل 11 ذو القعدة 1438 صلة الوصل هذه المباشرة من المتاحة لحضرتكم من أثير إذاعة أم أف أم الإذاعة الأقرب إلى قلوبكم. كتمكن حضرتكم من التواصل معنا عبر رقمين هاتفيين رهن الإشارة ديالكم هما 05 22 31 33 33، ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. من الدار البيضاء خديجة، أهلا وسهلا. اهلا سيدي مصطفى، كي داير؟ بخير. الله يبارك فيك لاله خديجه، مرحبا. شكرا على هذا البرنامج اللي كتفتحوا به الناس وتخليهم يعودوا على كل الخبايا ديالهم. عافاك اختي، الى تكرمتي لاله خديجه عطيني الراديو ديالك طافي. الله يرحم لك الوالدين. لاله خديجه، انا مدمنه على هذا البرنامج، كنبقى سهرانه معاه حتى 4 الصباح. مرحبا، الى تكرمتي عافاك عطيني راديوك طافي وخليك معايا. لاله خديجه كتكلم معايا من السماعه ديالك. مزيان؟ أفضل. أنا عندي مشكل مع الوالد. وليد؟ آه. كنا كنعيشوا أحسن عيشة مع الوالد، رغم أننا يتيمة الأم، ورباتني مرات با، وكبرت وكان با معتني بيا وتزوج وعتني بيا وعتني بوليداتي، رغم أن راجلي كان مات ليا. كبر معايا ولادي، احتاجت واحد المتعلمة كانت عندنا في الدار. كيفاش اختي؟ كانت عندنا واحد المتعلمة في الدار، حياتنا كلها دوزنا ما نقولش كيف، ما كانش بوانا، كان خونا الوالد هذا. فكانت عندنا واحد المتعلمة كانت جابتها الوالدة باش تعاوننا على الدراري، انني انا كنت خدامة. شحال كان عمرك ديك الساعات من جات هذه المتعلمة؟ انا ماشي راجلي وانا عندي 24 عام. هي والمتعلمه جات هذيك الساعه كان عندي دراري عندهم 3 سنين 4 سنين. المتعلمه شحال قلتي لي كانت 3 سنين 4 سنين؟ ولادي هذيك الساعه كان عندهم 3 سنين 4 سنين. هي كنتي ديك الساعه مجوجه في دار راجلك؟ لا لا، هذيك الساعه مات لي راجلي انا. وجيتي عشتي في داركم؟ في دارنا. وكتخدمي باش تجلسي في داركم وتراعي الاحوال ديال وليداتك؟ مضطفة. اييه. وهاد المتعلمه ملي جات اخاي داز واحد الفتره، جات عندها تقول لك شي 14 عام بحال هكا فينا او 15 عام. في العمر ديالها؟ اييه. كنا كنعاملوها بحال بنتنا، وباخص ماما كانت تعاملها بحال بنتها. دارت واحد الوقت تلقيت حصلناها مع بوانا. حصلها كانت عندنا واحد الفيرما ودا سميتو. شويه دارت هكا كينا وحشفت بوانا مهلي فينا ومهلي في ولادنا، والمصروف مزيان وما تيقول لنا عطيوني، هو اللي كيعطينا، هو اللي تيكبر لنا ولادنا، هو اللي كل شيء مقابله، الدار عامره بالعائله، كل شيء زوين في الدار، حاجه ما خايبه. الا تكرمتي عافاك عطيني داك الراديو ديالك طافي، الله ما بغيتش نسمعو كاع. انا معك اختي خديجه. هي هذيك اخاي دارت واحد الفتره تا ولات معاه، ولكن انا اللي حصلتها في الحقيقه، انا اللي حصلتها النهار الاول. انت اللي حصلتيها النهار الاول؟ النهار الاول انا اللي حصلتها، جيت من الخدمه دارنا ما كانوش، كانوا في واحد العرس. ملي جيت حليت الدار كنسمع يعني واحد شي حركه ماشي غير عاديه، من بيت النعاس الكوزينه كتجري. طل دزت هكا، هي تخلعات دا سميتو، دزت حدي دزت فيها بعيني هكا، دزت عند الوالد قلت له، قال لي ترتابك هوايا ملي شاف هذاك المنظر اللي دخلت عليهم على غفله، ما كانوش يحسبوني انا غنجي من الخدمه ونطلق الدار وعاد نمشي للعرس. وقدرتي تدخلي عند الوالد؟ ولكن ما كاين حتى شي حاجه، ما بانت لي حتى شي، يعني غير هذيك الجري اللي جرات. انا طلعت في الدروج، لان الدروج وعاد كانت الدار كبيره ماشي صغيره. هكاك. دخلت عند الوالد البيس ديالي، قلت له بابا يلا، بابا حتى هو لابس هذيك القندوره ومخلوع وهذا سميتو، قلت له يلا البس حوايجك ويلا معايا. قال لي واخا واخا، هي هذيك زاد معايا المهم حسيت مشيت عند ماما قلت لها قلت لها ماما راه كاينه كاين ما قلتش لها كاينه قلت لها هاد هاد دخيتي خاصها تمشي في حالتها. وفين ديتي معاك وفين ديتي معاك باك ديك الساعه تفرجتي؟ مشيت معاها العرس الخطبه تاع واحد البنت خالي. اييه ملي مشي معها كل شيء مهم قال لي واخا انا غنلبس حوايجي نلبس حوايج نلبس حوايج رجعت للكوزينه بقيت تنشوف فيها بهذاك يعني بحال كنقول لها انا فهمتك عرفت كل شيء. فهمتي بحال اللي كنهضر معها بعينيه كتهز فيها وتنحط فيها تنزل. مشينا هي هذيك دازت واحد يومين قلت ماما هذه خاصها تمشي في حالتها يعني ما عطيتهاش علاش غتمشي في حالتها لا وهذه هذا مهم الوالده قالت لك رفضات باش ما تمشيش هاد لابون من الدار. ملي قررت بس خاصها تمشي في حالتها خاصها تمشي في ماما مرضات مرضات قالت لك والو ما تمشيش في حالتها جاتها جا هاكا مرضات طاحت وطلعت سكر قالت لك لا ما تمشيش في حالتها يا اما انا واما هي يا هذه الوالده ديالنا غير مربياني ماشي ماشي امي قالت لك لا ما تمشيش اما انا واما هي اما بغيتوني تبقى هي ما بغيتونيش نمشي انا وياها صافي سكت هذاك عاوتاني دازت الفتره انا ما تنهضرش معاها يعني ما بقيتش كندوي مع هذيك لابون ما بقيت كن يعني صافي قلت كنتعاملها كانها خدامه ما بقيتش كنتعامل معاها كانها بحال بنتنا كيف ما كانت نهار الاول. وهاد السيده هذه تكفلت بك من انت صغيره؟ هذه مرت با الله يرحمها تكفلات بيا وانا صغيره مرت با مرت با وكانت من خيار الناس الحق يتقال كانت لها عمرها دار ورباتنا احسن تربيه وربات لنا وليداتنا وعلماتنا وعلماتنا الاصول وعلماتنا كل شيء ما ما ما ماشي زعما واخا مرت با انا كانت يمكن اكثر من امي غتكون كنت واش كانت توفات الوالده بكري في سن صغرك؟ الله يرحمها الله يرحمها حتى هي ماتت مسكينه هذه المره تبانا هي هذيك دازت واحد الفتره شويه هو يجي عندنا الواليد قال لك راه حامله واش ديروا ليا حامله الله اش غنديروا اش غنديروا اش غنديروا ما عرفنا ما غنديروا دازت طاح لها داك الشيء اللي عندها ولا ما عرف حيدوا لها والله اعلم شنو طرا بيناتهم بقات انت قال لك انت خبركم باللي حامله واش مني صممه على ماما باقا حيه ديك الساعه ديك الساعه انت باقيه مصممه على انك انها تمشي في حالتها هو يواجهك هو قال لك راه ولا قالها لك ولا قالها لوالدتك؟ فات واحد الفتره طويله عاد وقع ثاني هذا الشيء تدرس واحد العام تقريبا هكا وهي صدق حامله تمشت يعني حالتها ها؟ تمشت في حالتها ولا بقات في الدار؟ ما مشاتش لا حنت قالت لك ماما يا اما هي يا اما انا واخا ما خصهاش تمشي خصها تبقى لان ماما ما عرفاش الحقيقه واخا فهمتي ما قدرتش نصدمها انا اليوم ها كاين ها كاين ومن احترام تاع الوالد ما خصنيش نقول لهم ها حصلت ها كاين وها كاين واخا وليت كنشوف الوالد اي حاجه الا درت فيها ولا شي حاجه مثلا قلت لها تعرف ملي كتحس بشي واحد كتولي ابسط الاشياء كتقدر تدور فيه علاش ما درتيش هذه او لا هذه بس نفس الوقت تقدر يعاقبني بطريقه غير مباشره فهمتي؟ اي تقدر يعاقبني باي حاجه اي حاجه يقدر يعاقبني عليها بغي يدور يعني بحال اللي كي يدير لها اعتبار هي يقول لها زعما كاينه ها هي اللي دوات معاك ها انا رديت لها الصرف فهمتي؟ بقات هي هذيك واحد وقت مشات للفيرما جلست فيها هو يجي عندنا قال لنا راه حامله اشنو تتقول؟ حامله شكون اللي قال لكم بان شكون اللي وصل لك فيك لا شكون اللي وصل لك فكره انها مشات لشي بلاصه في ملك الوالد ديالك؟ لا مشات للفيرما هي يا مشات كانوا كيمشيو كل جمعه وسبت واحد كل شي الدار وهي واحد الخطره قالت لهم لا غنبقى هنايا غنبقى هنا في الفيرما ماما كانت تثق فيها كتقول بنتي زعما مربيها فهمتي ما فكرتش فيها شي حاجه كان عندنا هادو اللي طرافو تما كاينه وداك الشيء وقالت ليها غنبقى انايا مع عزيزي هي هذيك بقات بقات تما كاينه مابقاش باغا تجي مابقاش باغا تجي عندنا للدار فهمتي الو انا معاك مابقاش باغا تجي ولات باغا تبقى في فيرما جا هي هذيك هو يقول لنا داز واحد الفتره هو يجي عندنا قال لنا راه حامله جا عندي انا اللي قالها ليا عيط لي قال لي بنتي ها كاين ها كاين شنو غندير راني وحدت. قلت له شنو تتقول؟ اشنو كيفاش غنقولها لماما؟ كيفاش غنقولها هذه؟ كيفاش غنقولها هذه؟ كيفاش اشنو غنديروا؟ اشنو هذه هذه؟ المهم داس قلت لها شنو هذا الشيء اللي درتي؟ شنو هذا؟ وهي تقول لي شنو فيها وشنو بدات تطير عليا زعما بحال اللي صافي قبطات بلاصتها. ملي هي ديك داس واحد الفتره ما عرفت كيفاش واش حيدوا لها ولا طاح ليها ولا الله اعلم. ما بقاتش بغات تجي من هذيك الفيرما ابدا. دازت واحد المده ثاني سبقت ثاني حامله بالمره الثانيه. المره الثانيه صافي ما صافي واجهت كل شيء. جات ماما قلنا لها ماما ها كاين ها كاين. جا هو قال لها حقها خصني نزوج بها عطاني الموافقه ولا غنمشي للحبس. الا ما تزوجش فيها غنمشي للحبس. هي ديك الساعه ماشي باقا صغيره ولا شي حاجه راه بدات تكبر واحد الفتره وهي عندنا. ملي قال لها تخلعنا حنا على الوالد خفنا عدي الحبس ولا تعرف هذوك العروبيات وداك الشيء. على كل حال هاد الناس اللي كتكلمي عليهم راه فيهم المأصلين وفيهم بزاف د الحوايج حقيقة. المهم باش ديريها في خرصة في بالكم وبقاش تعيري الله يعطيك الصحة. لا ما عيرتش لا مع الناس تاع العروبية اللي كيشوفوا شي واحد سيغتو دوك الناس الطبقة الكادحة. نفوتوا عافاك نفوتوا القضية نفوتوا. ما علينا هي هذيك عطاتو ماما الموافقة تزوج بها ولدت البنت على يعني ما بين الفترة ديال الحبالة ديالتها وما بين سميتو الزواج واحد 5 موا بحال هكاك صدقت والدة. ولدت ولدي هذيك صافي بدات تستعمر. حنا الوالد عطانا كل شيء الأملاك ديالو. عطى الماما عطانا حنايا عطانا البنات عطى الولاد عطى كل شيء. قال لك هذه بغات جات يعني جات بغات ما عينهاش أنها ما عينهاش في الحب ولا عينها في هذا عينها هذاك لونتوراج ديالنا خاصها تخسرو خاصها تاخذ هذاك الشيء هذاك الاملاك وهذوك الفلوس. وما يمكنش يقول باك هذا الشيء هو مستمر معها في العلاقه. ولكن في الاخر هذا الشيء اللي كيقول هوايا علاش عطانا احنا كل شيء. هذه هي الكلمه اللي باش عطانا الاملاك ديالو. دوزهم لكم بيع؟ دوز لا. دوزهم لها هيبه. دازت واحد الفترة ولدت هيايا. مهم مع الفترة ما كاين حتى شي حاجة ما بقات عندها حتى شي حاجة خلاص كل شيء. ما تزوجاتش به؟ لا تزوج بها حيت ماما عطاتو الموافقة. سمعتي؟ سمعتك. عطاتو ماما الموافقة الله يرحمها هذيك الساعة وتزوج بها ولكن في نفس الزواج يعني دازت شهر وشهرين عطانا وهب لنا كل شيء الاملاك ديالو الفلوس كل شيء. المهم يمكن دار لنا هذاك الشيء باش حنا نسكتوا باش ما نبقاوش نهضروا باش ما نعرف. المهم بقات تما كاينه في هذيك الفيرما هيايا. دازت واحد الفتره ثاني شويه جا عندنا قال لنا رجعوا لي هذاك الشيء ديالي. دازت شي 5 سنين او 6 سنين قال لنا رجعوا لي هذاك الشيء ديالي. حنا قلنا صافي با يعني نتبعتو بعقلهم حصان ما نخافوش ولا شي حاجه. قلنا له با هذا رزقك وديالك رجعنا ليه ثاني. كنا اتفقنا الخوت ورجعنا ليه هذاك الشيء ديالو. ايه هو مالو هذاك هو حر فيه بغى يرجعو ما بقاش بغى يكون هيبه ما بقاش بغى يرجعو. ما عرضناش ما حتى شي حاجه ما عرضناش عليه ولا قلنا ليه لا ما نرجعوش لك ديالك ولا شي حاجه. في نفس الوقت رجعنا ليه ديالو. صافي السيده بدات تتسلسل في الولاد ولد من مور ولد. من بعد الاولاني دارت عليه شي 8 سنين هذا ولدت. ملي رجعنا حنا داك الشيء صافي بدات تولد. ولدت واحد داز عام ونص ولا عشرة ولدت الثاني عاود ولدت الثالث. شويه صافي با صافي ما بقاش كيشوف فينا ما بقاش كيحمل فينا الشعره. نسى ماما نسى الدار ما بقاش يعني هضرتنا ما بقاش كيحملها. كيشوف فيها هي وولادها كيشوف فيها هي وولادها ما بقاش داك الشيء ديك المحبه ديال وليداتنا الصغار وداك الشيء اللي كان مربيهم وكيقول لك هذو يتامى راه عطاهم لي الله نربيهم راه صدقه راه خير. ما بقاش ما كيحمل حتى شي واحد ما بقى لا يصرف علينا لا حتى شي حاجه ما بقى لا ما بقاش هذاك الجو العائلي اللي كان ما بقاش هذاك كان هاز كل شيء هاز كبير هاز صغير هاز اي واحد من العائله. صافي دابا يعني بدل العقلية ديالو معاه هي وصافي ما بقات حتى حاجة. دغنيامون عاد كتب ليها الأملاك ديالو كله فلوس وكل شيء 200 كتار واحد تقريبا في البنك واحد 360 مليون كل شيء كتبوا ليها واحد الأرض أخرى يعني في بالضربة هو صحيح صحيح الرجال بعقله صحيح صحيح دابا عنده تقريبا 80 عام تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك وزيد له في العمر والصحة والعافية. ما بقاش كيحمل فينا الشهرة وليتي ملي تتهضر معاه ولا شي حاجة أنا هي العدوة اللدودة يعني أنا هي العدوة كيقول لهم هاديك يعني هاديك ما كنحملش فيها الشهرة هاديك اللي بغيتها تخرج من الدار هاديك اللي ما بغيتهاش تبقى عندي في الدار هاديك صافي نبض دعاني دخلني عند وكيل الملك دخلني عند البوليس دخلني علاش حق عيراتني حق هداتني حق هدات لي ولادي حق هادي انا فعلا عيرتها هي اللي عيرتها ملي سمعتهم كتب ليها كل شيء وداك الشيء مرات نعم اش كاين شي واحد تعايري ليا مرات وسكت عليك وي كوك صافي يعني باش ملي عيرتها هو باش صوتني يعني بدا دخلني عند وكيل الملك دار بيا شكايه دخلني عند داني البوليس داني هذه مهم صبرت والناس كيعرفونا وكل شيء عرف بان هذاك الشيء اللي تيقول هوايا وهذيك الشكايات وداك الشيء كل شيء عرفوا كذوب يعني كيكذب يعني هذاك الشيء عارفين الناس حنا ماشي هذاك النوع اللي ما غنعيروش بانا وما غنكرفشوا في بانا وما غنديوش شي فلوس وما غنخرجوش من دارو يعني الناس كيعرفوك كيعرفوك وكيعرفوك العائلات وكل شيء ما والو تحد هو ما بقى كيتصمت لي هذاك الشيء اللي كتقول لي هي هو اللي خاصو يدار ايه صافي هي هادي كان الحمد لله عندي رزقي عندي دويراتي عندي راجلي خلى لي الحمد لله الاملاك ديالو خلى الله يرحمه خلى البلادات خلى ما ماشي الحمد لله الحمد لله ماشي شي وحده مقطعه ولا شي حاجه ولكن كيبقى فيك باك يعني رزقه أعطاه لوحدين أخرين دارهم ولاده وانتو ما مبقيتوش ولاده احنا أربعة الخوت بحالي ما بقيناش احنا ماشي ولاده ماشي ولاده دابا حاش نقول لك أنا كنحاول عيد باش غنصالح معاه يعني نعلبو هذاك الشيء كامل نعمل كما تيقولوا لا يفلح الساحر من حيث أتى هادشي علاش خرجتي دابا نعم ولا كيبان لك عكس داك الشيء كله كيفاش عكس نعم في الاخر ولا كيبان لك بغيتي تكسبي باك انا خفت من الله ماشي خفت باش نكسب با صافي خفت من الله راه الخوف من الله حاجه والكسب ديال باك حاجه وحده هذاك با ولكن الخوف من الله ما بغيتش نكون في العقوق عقوق الوالدين هذا هو علاش انا خايفه حيت ما تيهضرش معايا ما تيدويش معايا ما تي فهمتي دغنيغمون عيط ليه واحد خالي وقال لي احنا غنجيو عندك احنا والدراري قال لهم لا ما تجيوش لا يعني في الاول بغانا نجيو عنده ولكن هي ملي قالت له لا ولا ما عرفتش شنو هي عاود عيط في التليفون قال لهم لا ما تجيوش من بعد صافي هي هذيك هي شنو نقول لك هو عنده 80 عام وهي عندها 32 عام شحال تبارك الله عنده ديال الوليدات هاد الاب اللي معاها هي معاها هي معاها اربعه تبارك الله اللهم بارك وحنا اربعه خوت انت فزتهم اللي مكفل بك وولاد اخرين من مرات من مرات ولي لا كنا خوت شقاق حنا هاد الربعه هذيك المرة اللي كانت مربياني مرة بوينة كنا احنا يا شقاق كنا ولاد وبنات جوج الولاد وجوج البنات وهي ثلاثة الولاد وبنت انتم ولا يعني دابا حاليا انت بغيتي تكسبي غير باك ما لقيتيش كيفاش تكسبي باك يعني داك الود ديالو ما بقاتش خلاتينا الفرصة باش غير نحيو ديك سنة الرحم معاه اولا غير نشوفو اولا فهمتي بحال حرماتنا من بوانا تا هويا يعني كما قالت لك هي غتحرمنا من الولد فعلا حرماتنا من الولد ولكن تا بوانا حرماتنا منه بصفه نهائيه ايه وما عرفتش كيفاش شنو غندير واشنو غن كيفاش غنوصل لعند با. ما كان عيط لي كما كي ما كيبغيش يهضر معايا, ما كيبغيش يدوي, كيشوف النمره ديالي ما كيجاوبنيش, ولا فحال هسه بدلت النمره ولا شي حاجه. حدو الا ما كانتش هي كيهضر معايا با مزيان, الا ما كانت حداه كيهضر كي دايرين لاباس, كي دايرين الدراري, اشنو داروا, اشنو هادي, اشنو فين وصلوا, فين داروا, هادي مزيان مزيان تهلاي في هذا صل. ولا كانت حداه شنو شنو علاش معيطة علاش, وقطع عليا التليفون. دابا ما عرفتش كيفاش شنو كيفاش غندير, كيفاش غنوصل عند با, كيفاش غن كيفاش نرضي با, كيفاش ما عرفت. با كان راجل طيب, راجل مزيان, ونعم الاب كان ماشي. با كان خايب, تخيبات وياي مدة تقريبا مدة وجيزة, ضيعت يعني ضيعت حتى داك الحب ديالنا مع بوانا, وهذاك الحنان ديال بوانا ضيعته. ما الورث ولا داكشي كيمشي وكيجي, حتى واحد ما غيدي معاه شي حاجة, حتى واحد ما غيبقى هاد المال خالد عند الواحد. لابد من الموت, لابد ربي ما نعرف. كان بوان شي سنية, وكان بوان كان بوان الله يفولي باسي, وكان بغيت كان بغيت نكسب عيط الرضا ديالو, بغيت نشوفو, بغيت حرماتنا بزاف بزاف. دابا انتي مستقرة مع وليداتك؟ انا مستقرة مع وليداتي الحمد لله الحمد لله. خاصنا تا خير الحمد لله الحمد لله. في دار باك؟ لا, خرجتني من الدار اللي كان عاطيني با, خرجتني منها, خرجتنا منها كلنا. يعني دار على أربعة طبقات, كان كل واحد عاطيه دار, كل واحد عاطي تقريبا ياخذ اللي بغى, يدير اللي بغى. ماشي زعما كاين, ما كان حرمنا حتى من شي حاجه, هذا هو الحق. اش تساعدني, حرمتنا من بوانا وحرمتنا من كل شيء. دات الفلوس, دات الأراضي, دات الديور, دات كل شيء, وحرمتنا حتى من وجه بانا. وبانا بحال كيخاف منها, بحال شنقول لك. ما عمرك فكرتي تمشي عندو انت من طوع الخاطر ديالك؟ ما استقبلنيش, مشيت عندو ما استقبلنيش. ما بغاش؟ لا, ما بغاش يشوفني. حمت لك انت, هي ما كيخلي ما تخليش يشوف. لا, واش واش واش هو قالها لي, قال لك بلي انا ماشي ما عندي استعداد نتكلم انا وياك دابا ولا نستقبلك ولا شنو؟ لا, ما استقبلنيش, ما بغاش يهضر معايا, ما خرجش. شكون اللي خرج؟ ما خرجش من الدار. شكون اللي خرج؟ نعم, شكون اللي خرج من الدار باش؟ انا صيفطت غير واحد ولد عمي دق عليه باش قال لي زعما تكلم الفاطمة, قال لي لا ما عندي استعداد باش نشوفها. يعني انا حلت من مدينة لمدينة, من الدار البيضاء حتى للسطات, غير باش من صافي باش نبقى هاني في خاطري. ورجعت في حالتي صافي. يعني كيقول لي الولد, قال لي تبغى يخرج وما عرفتش كيفاش طرا, يعني دخل وعاود رجع, قال لي لا لا لا صافي, قول عسيري عسيري عسيري من بعد من بعد. يعني هذيك من بعد ما ولا دواء ومع العائله ويقول لهم الله يصوب الله يصوب صافي. طيب طيب خديجه من الدار البيضاء, شكرا لك على التواصل ديالك. طبعا طبعا غادي نكونوا مترقبين الكثير من الاخوه اللي غيمكن يتكلموا مع الاخت خديجه من الدار البيضاء على الوضع اللي حاليا كتعيشوا. احنا في اثير اذاعه ام اف ام, اذاعه العائله المغربيه بامتياز. سي محمد من القصر الكبير. الو, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي مصطفى كي داير؟ بخير الله يبارك فيك. صحه مزيانه الحمد لله. الحمد لله. عندي واحد التدخل السي مصطفى. مرحبا السي محمد. لا, السيده اللي هضرت قبيله على المرض, على المرض بواها هذه الاخت خديجه الدار البيضاء. نعم سيدي. اييه السيده, يعني السيده لا ما مازال لي انا يعني حتى شي حاجه اللي خارجه الصواب, فهمتي؟ ما عييت ما نفكر انا وما لقيتش شي حاجه من حقه هذا اللي غالط فيها مع ولادو. انما ديك القضيه الورث اللي شويه كتسمى كاين اسراف. وهو دابا حاليا مازال ما نهضروا على الورث لان السيد باقي في الحياه. السيد يعني هو حر في ماله. السيد باغي يعيش حياته هو ولو يكون عنده حتى 120 هذاك الشيء ما هذاك الشيء العمر بيد الله. هو حر في ماله. هو السيد ما ماتش. حر في حياته حر في ولاده حر في يعني كتسمى حيت ما كنهضروا على الورث حتى تيموت شي واحد حتى نهضروا على الورث ما دام باقي حيمه. هذوك الدراري مثلا دابا هاد السيد هذه راه موظفه. السيدة موظفة وهذاك السيد مثلا اللي مازال عنده 3 سنين هذاك الولد هذاك يعني كتسمى الولد ديالو اللي مازال مع المرأة الأخرى. إيه يعني كيفاش غنديروا له؟ حنا ما عرفناش المصير ديال ذاك الدراري كيفاش غادي يكون كما قلتي أنت قبيلة. هو فكرته هو يقدر يكون كيشوف كراجل في 80 عام أنا عندي ولادي وأنا في 80 عام عندي واحد عنده 6 سنين وواحد ما عرفتش شحال يكون عنده مثلا مثلا إيه في أصل ذوك الربعة الليين واحد البنت انا بالنسبه لي مكفيه راسها وسيده ارمله وهزه ولادها وموظفه وعندها التقاعد ديالها باش تعيش. اللهم هادو راه قال لك واحد الاعرابي ناس بدوي قال لي شكون هو العزيز عليك في ولادك؟ قال لي الصغير حتى يكبر والضعيف حتى يقوى. الله يعود هذاك هو اللي كيكون عزيز عند الاولاد عند الاباء. وي فعلا نعم وهي كما قالت هذيك مرت بوها اللي كانت مكسله بها. اييه يعني السيده راه عطات الموافقه الراجل ديالها. اييه وانت ما كيبقى عندك الا حاجه انت هذيك السيده انا كنعطيها واحد النصيحه من عندي انا من الراي ديالي انا. اييه الله يجازيك بخير. شوف كيفاش دير ولو الدبوس يعني كتسمى العسفه كيف يعني كما كيعسف هو في الارض وغالي. دبوس له العسفه ديالو وطلب يا ربي الحبيب اسمع هما ذوك العقوق العقوق ديال الوالدين مثلا يعني كتسمى انت ما داير والو ما داير حتى شي حاجه مره ربي الحبيب يحاسبك يعني فهمتي. شكون قال لي هذا بقى ان الخير غيكون اضمن لها في هذيك البوسه درج باها وانها تدلل ليه باش احسن من ذوك القطاره تدلل ليه ولا تمرضغ له في الارض فهمتي راه يجي واحد النهار فضل كاع من ذوك القطارات ديالو. احنا ما عرفناش العمر بيد الله ما عرفناش كل سبق الله هذا هو الواقع فهمتي يعني كيجي واحد النهار ولو نمشي نشوفو دايز نغفل عليه نشوفو دايز مثلا يعني مجنب بوحدو نمشي ديك الساعات هو هي كيما قال قالت هي ودي انا من كنكون ما يعني مره كنت بيني وبينه يعطيني وقت اييه والمهم خذ ديك الفرصه ديال الوقت ومن اللي تشوف هذيك مرت بوها انت يعني هذيك مرت بوك ما كتجيبهاش معاه حاول كيفاش دير انت ما تخليش تي يغضب عليك. الله يرحم صاحبنا عبد اللطيف واخا باقي حياتي يقول لنا راه طريق الخير عقبه الا بغيتي تجني لاجر وتجني الخير اش تقلب عليه؟ اش تقلب على باك فين كاين؟ الله يهدي وراه كنشكرك بزاف السي مصطفى. الله يكرمك بارك الله فيك. والله العظيم الا هذه شحال وانا كنهم عام اتصل بك مباشره هذا ولكن مني لو حسن الحظ. الله يهدي مرحبا بارك الله فيك اخويا. الله يعطيك الخير اخويا. السيد اللي ولا وضح البارح. السي عبدو الرباط انا رانا مدمن على هالبرنامج السي مصطفى. شكرا لك بزاف على التواصل ديالك. حنا مدمن ومدمن بزاف على التجاوب ديالك. ما نعرفش شنو هو ما نعرفش شحال من سنه وانا كنصنت. مرحبا اللي ولا وضح كلامه البارح. اييه يعني فهمتي راه وضح الو انا معاك سيدي انا معاك يعني راه ولا وضح بالعاديه الشروط اللي ما كاش بنادم عارفه انت في التدخل. اها ويصبر ويزيد يصبر وهي المراه شنو هي؟ المراه يعني كتسمى المراه راها كامله على الجو بنادم يمشي مع الجو. وانت الحمد لله ديرتي 22 سنه وانت مجوج. وانت عاد بانت لك دابا يعني كتسمى تنحارف مثلا على المراه ولا عاد دير التعدد ولا عاد دير هذه لو كنت عاد دير التعدد تدرتي في الاول. هادشي هذا راه يعني كتسمى كتضرب 5 سنين 3 سنين عام عامين راه كيبان لك يعني كتسمى التفاصيل المراه جبتيها للدار. حنا كاع مجوجين وعاري ويعني يعني كتسمى عايشين ذاك الجو هذاك. اما دابا ولدي الا بالك دار التعدد عادي روما يعني ما كاين حتى شي حاجه. وهذيك المراه راه 22 سنه راه عمرها سي مصطفى. 22 سنه راه عمر يعني كتسمى الولد عنده 22 سنه راه كتعتمد عليه. ويعني يزيد يصبر فهمتي يصبر ولا بغى يدير التعدد. انا قلت لك تداروا من العام الاول ماشي مشكل. هو زاد وضح بزاف ديال المسائل اللي ما كانش بنادم عارفهم. حنا راه حنا يعني كتسمى كمستمعين راه حنا بيع الخضره كندخلوا وما كندخلوا والو. بعض الاحيان تيخصنا نكون كنسمعوا اكثر من تركز على التداخل اللي غادي تقول هو هذاك السيد دابا يعني كتسمى السيد ولا السيده كتعرض راسها نهار البرنامج وكتعرض راسها للوجوه بحالكم لا هو راه بعدا واحد الحاجه خصنا نستوعبوها شي حتى داك الانسان اللي كيبوح راه في المره الاولانيه ايه كيقدر يوصل لنا الشيء اللي بغى يقول لنا ولكن يمكن قدم ما هو بنادم ما يعني ما كيحطش بعد يعني كتسمع بنادم ما كيحطش النقاط على الحروف فهمتي كيلحق فهمتي قدم ما طول معنا يعني هذا يعني كتسمى لي دخل دابا قبل السيده مثله قال لك انا كذا واش دايره السيده صاحبي السيد راه ما داير والو راه حور في حياته وصاحبي راه الحياه هذيك راه ما دار شي راه شاف راسو غادي نزرف مثلا في الزينه ولا هادي ولا كذا وراه دار الحلال دار الحلال دار اسره الحمد لله 8 ديال الوليدات و80 سنه والله الله يزيد له في العمر ديالو وانما كتسمى بنادم عاد دخل يتدخل في شي حاجه كتسمى صحيح واخا ماشي مشكل هذا دابا حنايا واحد الحاجه بغينا ناكدوا عليها اخويا هو انه شتي هذاك المتدخل المره الاولانيه لما كيبوح قد ما انه زاد قوة معنا الصيلة قد ما عرفنا بزاف الحقائق ودور الحصص اللي كنديروهم ديال جلسات البوح كيطلبوا انه كل مرة الاولى شوية تكون عندك القدرة باش تحكي هذا القدر المعين والمرة الثانية كتزيد تفسر كثر وشتي هذه القضية ديال المستمعين قالوا ليه ولا مثلا كانوا على خلاف الشيء اللي كيشوفه هو باش يحتاج عاوتاني باش هو خصو يوضح هذه راه مهمة جدا لان كل ما وضحت الرؤية عند المستمعين وكل ما المستمعين زادوا عاود تدخلوا كل ما احنا ربحنا جميعا كيفاش كنقدروا نتواصلوا وكيفاش كل واحد فينا كيوصل الفكره للاخر الله يودي سي مصطفى هالبرنامج كاسره مرحبا فهمتي كاسره راه ربي اللي علم ماشي هالبرنامج راه اسمع الاذاعه كامله من البرامج ديالها من طقطق السلام عليكم عندي انا مطقطق راه زعما راه الله يكرمك يا اخي واحد المتعه كبيره وكنطلبوا الفضل كيولي نكمل الحلو الله يجازيه بخير الله يكرمه ان شاء الله تعالى ويتعاون الصحه والعافيه وليلكم انتم الله يجازيك بخير مهم خارج أرض الوطن ولا داخل الله يزيدنا احفظنا الملك ديالنا وحفظنا المغرب ديالنا أمين شكرا سيدي بارك الله فيك على التواصل ديالك أخويا بارك الله فيك الله يعطيك الخير أخويا وشكرا بزاف على هذا اللطف والطيبة ديالك سي محمد أخويا من الدار البيضاء أهلا وسهلا أهلا سي مصطفى الله يبارك فيك سيدي الحمد لله كنشكركم سيدي على البرنامج الله يبارك فيك سيدي الله يعطيك الخير المهم دخل في هذيك السيدة ديال خديجة جزاك الله خير أييه وخويا ديك السيده واخا مسكينه راه واخا عندها داكشي الاملاك ديالها وداكشي ضروري غتمحن كيفاش ضروري كيفاش غتمحن ها كيفاش غتمحن محن جيت باها وداكشي با ما تلاش قابله دابا احنا راه ما تنكروش هذا الشيء وي وانا دابا كي اللي كيقول لك خصك تمشي عنده واخا تمشي عنده تدير معاه والو وتحكم دابا كيفاش كم تحكم الراجل كبر تحكم دابا ما دابا هي كتخلص منهم من داكشي اللي كانت مسكينه معاه حتى هي كانت خدامه عنده دابا يقولوا لي الله يرحم لك والوالدين واش شي راجل مفهم مع مراته راه محكوم ولا واش مصطفى دابا ها ولادو ما كانش قبلهم كاع كاش ما قلتلاش قبلهم ها هو ما كانش بغى يشوف فيهم ولادو الصغار كاع اللي عنده صغار خلى صغار مع خدمه وهما هاد الولاد اللي شدهم هو وكبرهم وقراهم باش يكونوا مآزرين وحيت مات ليه مراته ومساندين والسند ديالو نايضين كيدوروا فيه ما داروش فيها سي مصطفى هي داك بغيت غنزورو كتصيفط ليه عباد الله ما تلاش في الاول هي راه من الاول بعدا شعلتها مع مع وحده كيبغيها هو وهي صبحات مراته دابا هاد القضيه ديال سي مصطفى ديال القضيه اللي ديال هاد السيده واصلا امها الله يرحمها امها الله يرحمها قابله هي هاد الشيء وعطات الموافقه هي عطات الموافقه هاد السيده هي ما خاصهاش تمنعهم كانت تخلي كل شيء غادي وداك الشيء هما مساكن كتب ليهم وعقبوا ردوا ليه وزعما مرضيين زعما كاين شيء دابا هاد القضيه اللي ديال هاد السيده دابا انا مرت الوالد ديالنا تمنعوا شنو هي؟ مات الوالد عندنا حنا دابا مع بقى الوالد مات الله يرحمه بقى مع خويا وداك الشيء مع خوتي وداك الشيء نهار اللي كان مجي وجباها ماتت الوالده انا وخاضه وهي بداك الحر مسكينه ديال تمنعوا من باها صبرت معانا فكبرتنا كاملين وداك الحر باها منعهم وكيجيو هذيك الساعه هما في حي السلامه ساكنين وخوهم استاذ كيهزوا السكر والزيت وكيجيو عنده ويعورطوا ويقول لهم والله لا خرجت عندهم ساخيط هذوك وانا شفتهم هذوك الولاد ما عمرهم كان في شي واحد فيهم مسخور ويجي مرته مانعه كتمنعه. ايه انت شتي صوره على كل حال كله وكله ايه انت هادشي شتي كتمنعه كتقول لي والله خرجتي عنده ولا بقيت قلبي واخا انت هادو هادو امور انت شتيهم غير ما تقدروش نحكموا بهم على كاع الناس كاملين. دابا كون خلات الامور غادا بخير ويزور ولادو ويبقى هو داك الشيء يقول لي صلاح وهذا الشيء ويجيب ولادو عنده ديك العلاقه غتكون زوينه بزاف واخا تكون زوينه حتى هي تكون زوينه حتى هي تكون مرتاحه وتقول لي راه ولادك هذوك شكرهم ويزوروك يجيو عندنا مرحبا وهذاك الشيء وطفي شويه هي كتكبر مشاو لي الناس كيبغي يخرج تقول عيب يقول لي لا ما نخرجش عندهم لا واخا انت كتشوف هكا اه ماشي مشكل انت كتشوف هكا ودا السي محمد سي مصطفى راه كتبان ايه المهم انت انت بانت ليك هكا انت بانت ويجي يشوفهم وكل شيء هذيك راه مراته راه ما غاديش يضيعوا دوك الوليدات الصغار وهذا الشيء ما غاديش يضيعوا خاص يكون قوي شويه يجي يشوف ولاده يعيط لبنته وهذاك الشيء ويشوف هي وليداتها ويشوفوها هي بنته عندها شيء ما عندهاش ويزورك ويزورك ويمشي ملي يجيو الناس يقول لي خرج شوف بنتك يقول لا سيدي ما صارتش اللي شوفها والسيده واقفه غتشوفه في الباب باغا تشوف عباها وهي ولاد تقول لك انا خايفه من السخط خايفه من الوقت صايب الحال شويه واخا يدرس يلاه الله يهدي مرحبا واخا ماشي مشكل مرحبا سي محمد كان معنا من الدار البيضاء حنا على اثير اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه بامتياز في لقائنا الساهر المباشر من برنامج سمير الليل مصطفى الهرده وعادل محمد في الاشراف على الاخراج في لقائنا التواصلي الساهر المباشر طبعا تعطتنا حدود باش يمكن نتكلموا مع الاخت خديجه من الدار البيضاء وكانت تدخلت بخصوصها نتمنى ان شاء الله بحول الله تكون عندنا مجال ارحب لتدخلات اسمعكم الكريمه ضمن هذه الجلسه الاثيريه الساهره المباشره ان شاء الله فيما يلحق من الثلث الاخير لهذه الحلقه وكان ان شاء الله غادي نكونوا مجددين امل التواصل طبعا مع كثير من الصديقات الفضيلات والاصدقاء الافاضل اللي غادي يكونوا معنا ايضا ضمن تواصلنا الساهر المباشر من اثير اذاعه ام اف ام الاذاعه الاقرب الى قلوبكم مصطفى الهرده وعادل محمد في الاشراف على الاخراج. السي داود من زاكوره اهلا وسهلا. مرحبا سي مصطفى تحياتنا وشكرا بزاف على البرنامج هذا سي مصطفى. الله يبارك فيك بارك الله فيك. الله يرحم والديك وراه محب محب للبرنامج بزاف بزاف هذا سي مصطفى. الله يبارك فيك السي داود وكنتبعوه بزاف الله يبارك فيك السي داود مرحبا بك. بغيت غير ندخل على ود هذاك هذاك هذاك السيد اللي عاود تزوج هذيك المراه وداك الشيء بغيت غير نقول سمح لي بعدا تبارك الله يرحم والديك. ما خصنا نعرفوا باللي بنته هي اللي هضرات معنا ماشي هو. اي راه فهمت انا فهمت قلت الثقافه ديالنا حنا كاع في البلاد ودا سي مصطفى قبل ما يكون كاع الصراع مثلا بانه راه عطاته الوالد عطاته الوالده زعما باش يتزوج المسائل غير ملي واخا كاع واخا كاع حنا نفرضوا بان راه توفات كاع المراه هذه عاد تزوج مثلا فرضا فهمتي فهمتي كيكونوا هذوك هذوك هذوك الدراري الاخرين الاولين كيكونوا في التشرد ودا السي مصطفى حتى في الثقافه ديالنا ديال البلاد هي هذه لان المراه الاخرى اللي كتجي زعما كتسيطر على هذوك الدراري ماشي دائما ماشي دائما لما نقولوا هذه المراه هذه هذه المراه هذه عرفناها موظفه عرفناها بين خدامه واش انت شنو بغيت نوريك السي مصطفى انا فهمت الفكره ديالك غير راه ماشي دائما يا اخي راه كاينين بزاف دابا وعاودوا لينا حكاوا لينا باللي بعض الوالدين مثلا اما كيتوفى وما كيوصلوا لشي ظروف اللي صحيه قاهره وكيكون وصلوا 80 عام مثلا ولوكلو وتولدوا هما من مراه ثانيه ياك وكي يشرح لك وخوته غير ما نشجعوش مثلا بان راه مثلا الامهات اللي كيتزوجوا على مثلا المراه الثانيه ولا شي حاجه بانه راه الوالي عرفنا بان راه الاب مثلا راه عنده الشرعه تاع ربعه يا سي مصطفى باش يتزوج راه من حقه باش يتزوج ولكن ما نشجعوش هذيك المراه الثانيه كون على يقين كون على يقين انه طول الزمان انه هذاك الشيء اللي دارت هذوك الدراري وهذيك حنا ما نقولش هذيك موظفه ولا شي حاجه انه راه مازال غادي يديروا لها ولادها حتى هي نفس الشيء يا ود سي مصطفى. دابا الله يرحم لك الوالدين خصك تفهم واحد الحاجه حتى هي وخصك تستوعبها وتديها معك غايه. هذا الراجل 80 في عمره اييه حط راسك في بلاصته وشوف ويا حول تسمعني لا بغيت نقول لك الله يرحم لك الوالدين راه شرحت لنا هذيك المراه بان هذيك المراه كتحرش وكتكلم ليه كتقول ليه واش فهمتي زعما كتمنعهم هي راه كاين الصراع ملي كاين كاين الزواج قبل ما يكونوا الاوراق قبل ما يكون شي حاجه هكا. ودابا دابا خلي الصراع، شوف خلي الصراع، حنا كنهضروا على الواقع الراهن دابا، والواقع الواقع اللي كنا كنعرفوا حنايا في الثقافه ديالنا ديال البلاد، انه التشرد ديال الاطفال والمسائل من بعد المره الثانيه ديال السيد مصطفى. ما خليتينيش نكمل الجمله ديالي باش نقدروا نتواصلوا بينا. دابا خويا داود خصك تستوعب واحد الحاجه، خصك تحط راسك في بلاصه هذاك الاب. هي هي دابا هذاك الاب شوف اش كيقول هو مع راساتو. دابا خلينا حنا ما سمعناش، انا ما سمعناش مع الراجل، حنا سمعنا غير هذيك المراه اللي هضراتو. ايه ولكن راه عنده دوافع وعنده مبررات ديال هادشي كله اللي مصرف. دابا هو كيشوف ولادو بربعه بيهم. ايه اي راه 8 ديال الدراري عنده، حنا كنحسبوا 8، حنا كنحسبوا 8 هو باش الشوفه ديالو هو دروكا في 80 عام ومقابل ومقابل ولادو بربعه. كيشوف دابا شوف غير هو باقي في الحياه، وشوف كيفاش كيتعاملوا ليه دابا حاليا مع ولادو. فبالحصر الا ماتوا حنا قلت لك قبيله السي داود، هو ان راه ماشي دائما ان زعما دوك المرض الاولاد المرضيه الاولى هما اللي كيتشردوا. راه حكاوا لينا ناس دابا اولاد شباب في 17 عام 16 عام تيقول لك ودينا بالنسبه لي الوالد تزوج هو عنده كذا 60 عام وانا دابا حاليا عنده 80 عام، يا توفى يا مازال نيت في الحياه ولكن صحته ما كتكونش مزيانه والعافيه ديالو. تيقول لك ودي حنا كنعانيو لان داكشي اللي عند الوالد وملكو ديالو بداو كيتسكنوا كيتصرفوا فيه خوتي الكبار. اي متفق. وبالنسبه للتفريقه ديال الورد السي مصطفى زعما مازال على عدل لا والو، واش انت السي مصطفى هو مثلا هذاك الورد اللي عنده يحاول ما امكن ذاك راه ولادو حتى هما ولاد وخصهم يعطيهم الحق، وهما مسكين نيتهم بانه اعطاهم وعاودوا ردوا ليه، فهمتي بان نيتهم صافيه. واش عرفتي بالنسبه لهذاك الشرح اللي قالت لنا هذيك المراه ودات سي مصطفى؟ هذيك المراه الثانيه هي اللي دات زعما بالنسبه للنيه ديالي انا وداك الشيء اللي فهمت بانها هي اللي دات المشاكل كلها هي. إيه انا ما نقدرش نقول لك انا لا هي لا ما الشرح ديالها. دابا المشكل دابا هو حنا في نهايه المطاف كيفاش هي تسترد العلاقه هي ديالها بابا. انا بعدا واحد الراي اللي بغيت نقول لها الله يجازيك بخير. غير اذا كان زعما واحد الرؤيه استراتيجيه على حساب انه العلاقه ديال ولادها وهذوك الدراري تحاول ما امكن يكونوا العلاقه تكون واحد علاقه حب بيناتهم. هذه هي السبب باش نعاودوا نرجعوا لهذيك المراه. دابا كنحصلوا هذيك المراه دابا هنايا باش يحاولوا كل يوم الدراري علاقتهم حب باش ممكن يدخلوا باش يشوفوا الاب ديالهم وراه حتى هو راه الكبده ديالهم. هذيك راه خصهم باش العلاقه ديال باها خصها زعما ما بقاش هي عندها علاقه في شي ولد ولا شي حاجه، عندها علاقه عندها باها اللي بغات هي دابا بغات ضاعت من باها. ويلا بغات تربح باها راه الا بغات تربح باها تقدر تربح مراته. اي العلاقه ديال الدراري دابا بقات العلاقه ديال الدراري بينات الدراري والمسائل يكون واحد الحب بيناتهم. يقدر يكون التواصل بين الاولاد بتمنية ان شاء الله الرحمن الرحيم. واخا نعمس واخا نعمس سي داوود. وتحيه ودرسي الله يرضى الله يجزيك بخير سي مصطفى. هذيك الاخت اللي تيخون عليها راجلها اللي ما يمكنهاش سي مصطفى. ياك الاخت اللي كانت عيطت لنا اللي كتشكى من الخيانه ديال الزوج ديالها. ايه هو مسكينه وكتبغيه وهو تينعس في بيته وهي في بيت. انا بغيت غير نقول لها الا كان ممكن انها تحاول الصلاه، لان الصلاه دابا تحاول غير على الصبر والصلاه كما تنقولوا، وتحاول ما امكن راجلها تجبدوا حتى هو للصلاه. وزعما راه كنتمناو الخير المستقبلي ان شاء الله، وما لا تيأس هذيك المراه ان شاء الله، وما يكون غير الخير استاذ مصطفى. وتحياتنا واسمح لنا بالزواج. الله يودي سي داود مرحبا اخويا. الله يرحمه ويعزيك. من ورزازات كنتي معنا نجاة اختي من مراكش. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا خويا السي مصطفى. الله يكرمك اختي نجاة. بخيرك. بارك الله فيك. تحيه لك وتحيه لمحمد هادي المستمعين. الله يبارك فيك الله يعطيك الخير. انا ما عرفتش علاش كندوي على الورثه السي مصطفى والرجل حي ويرضى. هادشي علاش كندوي انا حتى انا كنقول. وثانيا انا غادي نقولها هو حر في ماله. اييه. راه النقاش منين بدا السي مصطفى؟ كاع من الاول. اييه. ملي تكتشف ان كانت هنا علامة استفهام، واش كانت علاقة ولا ما كانتش؟ ان بنادم طالع مع الدروج. اييه. شفت ما شفت. بدات من تما تقالت لزوجة الاب الله يرحمها. من تما بدات شرارات ان البنت ما سراتش بها كي كان هذاك الشيء حقيقي ولا ما حقيقيش. من تما بدات. ياك؟ هي تكون مساعدة بيت السي مصطفى ولا اي كما تكون هي انثى. راه تقدر تكون هي كاع عطات السوارت لامها نيت، شتي الوقيته اللي قالت لامها راه راه با راني حصلتو راه كاين شي حاجه ماشي حاجه. قدرت تكون كاع ما غادي تكون السي مصطفى سمح لي الا قطعتك ما كانش كاع يوصلوا لهذا الشيء كون ما دارت ديك الشراره الاولى. كاينين واحد العدد ديال النساء تبارك الله وحنا راه كنعرفوهم وهادشي تعاود لينا شحال من مره حكات لي واحد العدد السيده تقول لك انا بنتي قالت لي وانا جلست مع راساتي وتهدنت وقلت اجي يا راسي. ياك السيد بغى يتزوج ولا مدفوع لهذه العلاقه ولا نوازوات ولا في المقربين اللي تتعرف. وحده كنعرفها انايا ومعايا كتعيش ونتفاهم انا وياها ونقدروا لنا ونساعدوها. وربيتها على يدي. اها. وراه هادي السي مصطفى. راه تقدر تكون هذه البنت هي عطات السوارت لامها كاع. الله يرحم لك الوالدين. هادي السي مصطفى لان لاحظت واحد المساله السيده خديجه مع احتراماتي لها ما هضرتش على الاخوه ديالها. هنا كيبين بان الاشكال كله كاين غير عندها هي. هي دابا راه هي اللي هزه الحربه بكل بساطه. الشق الثاني بقات دائما كتشوف فيها راه قالت لك من الاول ما بقيتش كنعاملها على انها كبرات عندنا وبحال اخت. ياك هنا بدات هذه المساله. انا تخيل معايا الله يرحم لك الوالدين اختي نجات. نعم. خصنا نحطوا الانسان كل واحد في الصوره نعضوا صورنا في مكانه. نعم. تخيل معايا واحد البنت ديال كتشوف واحد الخادمه مثلا ولا مساعده في البيت وانا كتشوفها بشوفه ديال راك عارفه مع با نابا تاكل اللي ديالو اذا راه ما لا فرق بينا كدير واحد الدعاره ياك مثلا. نعم. حتى دي الصوره السلبيه اللي غادي تكون عند هاد البنت باش غتشوف هذيك السيده المساعده في البيت. نعم. بتخيل معايا هاد الشوفه ملي غادي تخيل هذيك تشوفها هي هاد مرات الاب او كيفاش انا قدرت نثبت بزواجي بهذا الراجل وهي ديما بقات كتشوف فيا ديك الشوفه ديال دائما حتى ملي ولدت كاع ولادي وثبت الزواج ديالي راه باقي كتشوف فيا ديك صورة الماضي. صورة الماضي لا ثقة بها. وراه الغريب في الامر سي مصطفى الا سمحتي لي هي ان هو دابا الا كان الاختيار اختيار اللهم يختاروا وحده اللي رباوها على يديهم وعرفوها ولا يمشي يجيب لهم شي حاجه ولا يمشي يبدا يدير اشياء يخجلوا لها الجبين. اشنو الافضل في نظرك السي مصطفى؟ انا عرفتك انت ما كتبغيش تقول رايك في هذه المسائل واني الا كان لا شر لا بد منه نفضلوا هذيك اللي كبرات عندهم. علاش الا خدينا الزوجه الله يرحمها راه عطاتها السي مصطفى الموافقه. وهنا كاين علامه استفهام ما دام سلم لهم زمام الامر ديالو واعطاهم الاملاك ديالو الا باش يثبت الزواج على هذيك البنت. لان قالت لك من بعد راه هنا كانت واحد زلت لسان وقالت لك لا شاف بانها غادي تمرد وهذه وهذه ويستحيل الناس الباديه السي مصطفى كل شيء الا الارض ما يكتبها لكش ولو تكون كاع ما عرفتش. انا كنقول لك هاد المسائل هذه الا قلتي لي غير شبيتي بهاد التماره ولا هذه تيقول لك شوف كل شيء يهضروا معايا فيه الا الارض. اذا هاد السيد سمح في هذاك الشيء كله حتى تزوج ديك السيده وثبت زواجه ورجع عاوتاني استرجع داك الشيء ديالو. وما دام ربي مسك عليا علاش انا بغيت نضيقها عليه هو؟ هاد الشيء تيديروا شي حد السي مصطفى الا كنت كنخدم وكنعطيه ونقول ليه هاك دير غادي نوض نقول ليه ديالي هذاك اللي كتصرف فيه. هذاك الشيء ديالو السي مصطفى راه هو اللي داروا بحر ماله. وما دام حي انا ما عنديش الحق كبنت نقول ليه انني راه تضيع لينا في ورثنا. ورثنا ملي يكون هو درك راسه بعد عمر طويل. اذا هذه المسائل ها هي دابا ولات السي مصطفى كون كسبات هذاك الشيء كانت تكسب هي دابا ولات تسترجي حتى العطف ديال الاب ديالها ما تلاتش لقاتو. هنا انا غادي نقولوا الحل باش ما نبقاوش غير ننزلوا على بنادم السي مصطفى. هي ان كل رجل في سن معين عنده الاصدقاء ديالو. ناس في سن معين كيحترمهم كيجلس معاهم. لانه انا ما عجبنيش حتى الطريقه باش قالت لك مشيت وصيفط ولد عمي دق عليه. انا الا بغيت ندير الاب ديالي حتى ولو نبوس التراب اللي كيمشي عليه. انا اسمح لي انا انا انا انا كاب نبغي بنتي هي تجي تحل عليا باب داري ولا ماشي نتسنى انا ولو هذيك المراه ما تقبلاتهاش غنجلس ليه تما انا في ام هذاك الدار. غادي يخرج يخرج السي مصطفى. انا لا صيفطات لي ولد عمي وليداتي. انا لا صيفطات لي ولد عمي غادي نقول لها شنو زعما كتقدحيني بولد عمي الوسيط بيني وبينك. اذا الا انا الاب ديالي هز لي وليداتي مشكور وكان خير معانا وكلينا في خيره وشربنا وتمتعنا. ها هو السي مصطفى السيده اللي ماتت الله يرحمها ما عندهاش ما ولدتش. راه رباتهم هما وربات هذيك البنيه اللي كانت مساعده في البيت. هو بغى ولاده السي مصطفى. هذه من بين الاشياء اللي غتخليه يشوف بنت صغيره تولد ليه. ياك ملي انا بغيت نسترجع الحب ديال الاب ديالي ونسيت كاع انا داكشي ديال الفلوس ونسيت داكشي. جوج الحلول، يا اما نشوف الناس اللي عاشروا الاب ديالي اللي حتى ولو كيموتوا كنقلبوا عليهم السي مصطفى وكنمشيو كاننا كنشموا ريحه والدينا فيهم. راه الوفاء لاصدقاء الوالد ديالك راه من الواجبات. بزاف السي مصطفى سولني انا من اسباب البرور بعد هذه الوالدين شي الا بغيتي تبرر. راه من اسباب الناس كيتكلموا على هذا الشيء من ناحيه يعني المعقوله هو ان الا بغيتي فعلا تكون بارور تبين بانك بار والدي تقلب عليهم وتشوفوا تسول عليهم ولا مروا الا مرضوا تطلع عليهم ولا ما عندهمش بزاف الاشياء السي مصطفى باش ما ندخلوش هنا. غادي تمشي عندهم السي مصطفى وتجمع واحد المجموعه اللي احب الاصدقاء ليه وغادي تقول لهم انا غلطت في حق الاب ديالي. وما غاديش نلقى حل انكم الا انكم تمشيو معايا وديرها سميتها السي مصطفى ولا عيطوا ليه دير كاع هي عندها بيتها دخل غادي دير بحال صدقه السي مصطفى وتجيبهم ويعيطوا ليه كاع في بلاصه معينه وتدخل عليه. واش كتظن السي مصطفى الا دارت هكا وطيح ليه على رجليه وتقول ليه انا غلط انا اضطراب ديال رجليك انا راه بنتك ودابا حتى هذا الشيء كله انا سميتو غنتسامح مع مراتك لان اش كيقول هو السي مصطفى كيقول انا حي وشوش طاري لهاد الدراري الصغار الا ما تناش غيطرى لهم اذا ما كاينش عندهم الجناح اللي غيتكاو عليه. الله يرحم ليك الوالده اختي نجات. امين على هادشي اللي كتقولي لنا الله يجازيك بخير. هذه الدعوه الزوينه اللي شديت اليوم ليله الجمعه. الله يكرمك. كاين الشق الثاني السي مصطفى. نعم. هي انها تحاول تقرب من هذيك المراه، ما تقولش انها راه كانت خدامه عندنا، راه قالت فمها ربيناها. نسانا انها كانت مساعده بيت. نقول راه سعدات با في واحد المده ديال حياته وعايش معاها بخير. واش هو السي مصطفى بزز عليه شي واحد ولا ضحكات عليه ولا راه السيد راه مدرك راه عارف اش تيدير اختارها من بين كاع واش هو ما كاينش النساء. راه بغى هذيك البنت اللي كبرات قدامه. هذيك البنت اللي بغات تولد معاه الاولاد. هذيك البنت اللي بغات تحيي فيه داك الشيء اللي ناقصه. هادو اشياء طبيعيه والغريزه والطبيعه في الانسان من حقه. شكون اللي درها كاع بينا؟ شكون اللي اعرف ان الاخت خديجه ما عارفاش بان الام ديالها ربما هي كتصار هي والزوج ديالها وعارفه بان امها في واحد الوضعيه ديال المرض يمكن ربما ما ما ما كاينين اشياء ما يقدروش نعرفوها الا الله سبحانه الا هو. ما تعرفش علاش كتزر بلاش؟ وراه مادام عطاتو الموافقه السي مصطفى الا وعارفه انه راه بهذيك البنت ولا غير هذيك البنت راه غيتجوز. نظرا لظروفها الصحيه. وراه شتي قالت لك هي ما كاين حتى مشكل. حتى ملي انا اللي عجبني في هذيك المراه الله يرحمها ويوسع عليها واليوم اللي تجمع انها قالت لهم الا خرجت نخرج انا معاها. راه هذه الكلمه في حد ذاتها السي مصطفى راه كتقول بزاف الحوايج. اذا قالت اللهم في هذيك ولا يمشي يجيب شي حاجه اخرى اللي غتضيع دوك الاولاد. ماشي تنهضر على الماديه، تضيعهم حتى في حبهم لباهم. لان هذيك المراه عارفه باهم راهي لا كان خاصو هذيك المراه. ياك اذا هنا راه عندها جوج الحلول السي مصطفى. تكسب الزوجه ديال الاب ديالها. ياك ولات الشق الثاني اللي هما الناس الاصدقاء ديالو. ولا السي مصطفى نمشي نفرش انا في ديك العتبه الا بغيت بالله يجعلو ما نكون ما دارش يدوز عليا. وقت ما خرج راه ما يمكنش السي مصطفى الا بغيت انا والديا راه ماشي ما كنسميهاش انا تنازل، كنسميها رضات الوالدين. كنسميها الطرب اللي كيمشيو عليه انا نبوسو ونشمو نجلس تما ملي يخرج نقول ليه هاني قدامك. الله يجعلني واخا نبات انا ولادي نقول لك هادو اللي تما اللي قلتي كنتي تتحن فيهم هو راه هاد اللي تما جاو توحشوا باهم جدهم وبغاو سميتو هاني جالسه هنا حتى ترضع ليا. راه يستحيل السي مصطفى. حنا راه كانوا عندنا الوالدين الله يرحمهم وتنعرفوا ان ابسط شيء تيخليهم بحال السكر الا قويتي عليه الماء. الله يرحمهم السي مصطفى كاملين. وكنتمنى هاد البنت كنتمنى السي مصطفى انها تفكر مليون الف مره بصح قبل ما تفوت سميتو تندم طول عمرها على انها ضيعت فرصه من بيدها. ولا سمحت يا سي مصطفى مرحبا انا عندي طلب الله يخلي لك الحاجه. امين. هي ديك يا بنتي اللي هي دويتو بين نجوى كرم مع الاستاذ الكبير وديع الصافي. كبرنا كبرنا الله كبرنا يا عادل. شكرا لك. الله يبارك فيك. كبرنا هذه واحده من اجمل الاغاني ل نجوى كرم والراحل وديع الصافي. ان شاء الله نتمنى نسمعوا لها. نسمعوا سعيد مرحبا بك. بارك الله فيك يا رب بسطوك. الله يبارك فيك سي سعيد من مراكش. الله يبارك فيك. يعني الله يبارك فيك سي سعيد بارك الله فيك يا وليدي. الحمد لله بارك الله فيك سي سعيد. اشكرك ونشكر الطاقم التقني ونشكر خويا عادل. الله يبارك فيك اخويا سعيد بارك الله فيك. كان نتفكر كتجيب لي انت رمضان. اه ايوا الله يجيب الصحه والسلامه. امين امين. انت سي سعيد مرحبا بك بارك الله فيك. اه علينا ودبرتو. مرحبا تفضل. بارك الله ربك وساعدين من سمعنا هذا الصويت. الله يبارك فيك اخويا سعيد. الله يبارك فيك. قول لي انا الله لي فراسك ربي تنشكرك والله العظيم. تاخويا عادي شكرا لك سيدي. الحاج حسين. سيدي السلام عليكم. حياكم الله. السلام سيدي بارك الله فيك. معاك جمعه مباركه. الله يجعلها لكم مباركه سيدي. الله يحفظكم. الله يبارك فيك. اولا واحد التوضيح كمان من من من من نتكلم على اخت خديجه. بالنسبه للسي عبد الله الحسين مصطفى. اييه. يعني في واحد التوضيح السي مصطفى يعني بانه يعني نعوذ بالله يعني انه نصيب انفسنا قضاه. يعني يعني نشكيكو ولا نتهم ولا يعني يعني يعني يقول لك ولا كنتشفاو. في برنامج السي مصطفى البرنامج حيت كنتبعوه. يعني ماشي يعني ان يعني يعني حنا مجموعه من المستمعين سنوات هذه. يعني ماشي يعني واحد الفضول يعني واحد طرف فكري وطرف معرفي. ولا يعني ان الناس كيطيبوا النعاس. لا البرنامج السي مصطفى يعلم والله ويشهد الله انه خيكون مع السبعه الصباح نتبعوه. حيت من القلب ندخلو. حيت من القلب الانسان. ما تقلب سي مصطفى ويعني انتم سي كيقول السي حسن كيقول بانك انتم مدرسه حنا كنتعلموا منكم. يعني بغض النظر على المسار المهني ديال كل واحد فينا. سي عبدو يعني ان سي مصطفى كيكون الانسان عنده واحد الخصوصيه حيت كيفضل وكيختار واحد الاذاعه ولا برنامج معين وكيبوح ليه كتولي تكون القضيه ديالته مشاعه بين الناس. يعني كاين اللي غادي يقول ليه واحد الراي كاين اللي ما يقوليش واحد الراي اخر الى اخره. انا واحد المره في مطبق قلت بان البرنامج كله هو المتدخلين والمستمعين. يعني احنا واحد المرايات مراه والمراه ما كتخفي حتى شي حاجه. تمام. يعني السي عبدو السي عبدو يسمح لينا الا قلنا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. يعني التدخل ديالو ديال السي حسن ديال خديجه يعني اللي كنحيوهم يعني كان تدخل يعني يعني الانسان كيحاول يعني يستجمع وي وحتى حنا كنكتبوا حتى حنا كنفكروا حتى حنا كنبحثوا. ونعوذ بالله يعني باش شي واحد يعني نقول له شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. نعم. ولا نكشفوا ولا نرقصوا على الجرح ديالو. او نظنوا به سوءا زعما ولا شي حاجه. لا لا سي مصطفى شوف سي مصطفى كتقول انت النصيحه تطلب. تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هو سيدنا عمر يعني قال لا خير فيكم ان لم تقولوها. نعم. ولا خير فينا ان لم نقبلها. نقبلها تماما. انا سي سي عبدو قلت لي شوف ديك السيده ديالك انت ادرى. دابا قلت لي انها عندها اعراض مرضيه. انا قلت لك واحد المساله لان ديك السيده يعني اذا كان فيها شي جوانب اخرى انت ما عجبك راه فيها جوانب اخرى مزيانه. يكفيك كما قال واحد السيد وحتى انا عاود قلتها البارح بان دوك الوليدات اللي انت كتحبهم كتبغيهم وقلت لي بان حتى 30 واحد معها بغيتيهم يكفي. وعنا بان السيده كل واحد السي مصطفى الا وعنده يعني شي حوايج كي غادي نديرو مثلا باش نرضيوه. داك السي مصطفى ديال ديال ديال راشد ديالي كنعيط يعني واحد المشكل اللي هو كبير بزاف. يعني حتى انني انا ما قديتش ندخل داك المشكل ديالو ما عرفناش شنو غنقولوا. الا قلنا السفر الا قلنا الطبيب هي المحاولات كلهم دايرهم في اخر المطاف انه حاجه بسيطه استطاع انه يكتب المراه ديالو وان مراته سمعت البرنامج وتغير المسار ديال الحياه ديالها. نعم. يعني هنا السي مصطفى السي عبدو يسمح لينا لو قلنا شي حاجه. حنا مستمعين يعني يشهدوا الله اننا يعني كنتخيروا اجمل واحسن ما عندنا في الافكار ديالنا. نعم. واننا يعني ماشي طرف فكري كنستعرضوا العضلات ديالنا. وما كاينش السي مصطفى لا المستوى ديال بلادي كيبوح لا المستوى ديال اللي كيتدخل. لان الناس سواسيه وواحد السي مصطفى وهذا البرنامج كيعلم واحد الاخلاص. كنتعاملوا مع ناس الله تعالى هو اللي كيعلمهم. سبحان الله. السي مصطفى ربما كيسمعونا الناس مثلا كان كنسلموا على السي حسن على نعيمه على كنزه على زجنتي. يشهدوا الله اننا ما كنعرفهم ولا طوال الاقصار. تماما. يعني كنطلبوا الله تعالى يجمعنا مع فيهم في الدنيا. نعم. وحتى اذا كان العمر قصير نطلب الله تعالى يجمعنا في الحمد كيقول السي مصطفى. ان شاء الله تعالى. يعني انه يسمع لنا ويسمح لنا ويعترف بان اذا كيعترف يعني عنده يعني يعني انه شي حاجه ما عجبتوش ياخذها بواحد بواحد القلب يعني واسع. ويشهدوا الله اننا تخيرنا ليه. اننا يعني داك الشيء اللي بغينا ليه هو اقل من صغر منا في العمر. نعم. يعني بغينا الحاجه حياه سعيده ان شاء الله. سي مصطفى انا نمشي لخديجه يعني بعجاله. خديجه يعني يعني دائما حين كيكون عندنا مشكل كنقلبوا على السبب ديالو. السبب ديال خديجه يعني كتبان انها انسانه يعني يعني متزينه يعني ورصينه. السبب ديال الخلاف مع الاب اثر الله في عمره هو الزوجه. وبالتالي الحل عندها هو الزوجه كي قال دابا سيدنا هذيك المراه اللي كنحيوها. نعم. يعني ديك الزوجه ديال الاب اللي هو اختارها. يعني واحد القضيه السي مصطفى كان مرات قدم عندنا بحال مرات في البرامج بحال هذه. نعم. هي ديك السيده امال ديال بلجيكا مع بوها من مكناس. يعني ان الاب اختار واحد الحياه معينه ويعني في واحد ظرف معين. نعم. يعني ما غاديش نجيو حنا بعد سنوات ونصبوا محكمه ونحكموه. نعم. هيدا بقد كان ما كان. نعم. السبب ديال المشكل مع ذاك الاب هو الزوجه. نعم. ديك السيده خديجه تحاول تكسب القلب ديال الزوجه ديال الاب ديالها. نعم. يعني وهذه القضيه هذه دارتها يعني ان على يقين ان الاب كيعرف بان حيت كتحيط عليه في التليفون اذا كان الزوجه جنبه ما كيجاوبش معاها مزيان واذا كان بوحدو كيتكلم معاها مزيان. يعني اذا عرف السبب طول العجب. تماما. يعني ان سبب المشكله هو الزوجه هي شنو خسرات دابا قالت بان هي ما بغيت لا اموال لا ميراث. وبالتالي تكسب الاب ديالها تكسب الزوجه ديالها تكسب الابناء ماشي الابناء الاخوه ديالها هذوك ماشي ولادو دوك راه خوتها بطبيعه الحال. يعني غدا بعد عمر طويل وقعت شي حاجه الاب. يعني مثلا ماشي حتى ماديا كاين معنويا دوك الابناء راه خصو يكون عندهم واحد الاخت اللي كبيره وعاقله ورصينه بحال لاله خديجه. اه الا كانت معلمه يتقريهم يتنال فيهم غير الاجر هما سباقين صغار كاع. يعني كما تدينوا عندها هي وربهم الوالد ديالها. حنا كنطلبوا عمر طويل ذاك الاب ونتعوا بصله بالصحه والعافيه ونتعوا بالرضا ديال بناته ونتعوا بالرضا ديالو. ولكن لو وقع شي حاجه اي كمثال زعما تنمثلوا ماشي خوتهم سمسه فندوز ديك السيده الاخرى ديال كوثر والفقيه بن صالح واحد مأساة إنسانية فعلا. ديك السيدة يعني أن يعني ويعني ويعني ما أثارني ماشي أني بقات فيا ولكن يعني أنا تلتمس العذر ذاك الزوج ذاك الزوج النافذ. نعم. وذكرتني بواحد السيدة إلا عقلية سمسرة كنت حكيتك عليها. ديك السيدة اللي كانت هربات من الزوج ديالها اللي كان مدمن المخدرات وحاليا دابا راه في الدار البيضاء. فعلا. عندها واحد كما زرحتني قالت لي أن حيت كيضرب ما كيرحمش. تماما. يعني واحد الكلام اللي كلام عليه شي شويه سي مصطفى يعني ما عندوش ميزان. لا يعني كان الضرب فيه الرحمه والضرب ما فيهش الرحمه. الضرب ما فيهش الرحمه ولكن هي كتقلب زعما على ادنى حد فيما يمكن كاع من من من تعامل شي شويه ولو بعدم القساوه زعما. هاد لا يعني سي مصطفى يعني الضرب كيبغي يكون ضرب العنف. عنف. الرحمه ولا مقسم وحيد بالرحمه. هو ان حتى كوثر فقير بصح حكات التمس الاعذار للزوج ديالها. كتقول بانه هو كيبغيني ولكن امه ما كتبغينيش. وانت شي نهار لو معاه ولا مع امه. هذا هو الواقع. ودابا الزوج هذا لان دابا سنة عام ولا اكثر وانت مريضه. يعني ان الله تعالى قال ولا تذروها كالمعلقه. تماما. الزوج هذا المراه انت تعرفي راسك بنتي ولكن زوجها ولا مطلقه. وهذا الانسان هذا يعني ودابا يعني دابا كيقول لك بيت الوقف. ما كيتباع ما كيتشرى. يعني الله تعالى مشى العين ديالك الله تعالى يفتح لك ابواب اخرى ولكن على الاقل تحطي رجليك في واحد الارض صلبه. تعرفي ذاك الزوج بانه واحد الانسان لانه ولد مو بين قوسين وبانه ما يستاهلش. كاين الخطا النهار الاول سي مصطفى النهار الاول لانه كان كيستعرض المرض ديالها. واحد المفارقه غريبه عندنا في المجتمع سي مصطفى. كيكون مثلا الراجل كيكون فيه مرض السكري حيت كيمشي يتزوج ما كيكونش عنده مشكل كاع يقد ما يخبرش ليه ذوك النساب ديالو. يعني مرض السكري شي حاجه اللي بسيطه. ولكن المراه خصها مثلا داك مرض السكري خصها مثلا نقول لها عندك تقول ليه. يعني بحال شي مرض معدي شي مرض خطير. يعني واحد المفارقه غريبه يعني واحد المراه براسها هي كتحتقر راسها. يعني ما كتكرش هي راسها. وبالتالي هذا لنا كوثر هذه كنقولها بان اول حاجه داك السيد تعيط عليه ولا صيفط الاب ديالها انه يوضع لها حد لهذه المعاناه ديالها. يعني معاناه مع المرض معاناه مع واحد الزوج لانه كيف الزوج هذا كيسمح انه كيمشي بات عند امه ويخلي مراته بوحدها. النفقه الماديه والنفقه المعنويه والنفقه العاطفيه فينا هي. يعني واحد المساله واكثر من داك الشيء ان هي ما بقاش تبسط الامور ما بقاش تلتمس الاعذار. الا انه امه ما كتبغيش هو نهار تزوجك هو كان عنده قوامه كان راجل عاد تزوجك. والا امه الا بغات تعطيه امه باش انه غادي باش يتلقاك تعطيه. تعطيه. والله تا الرزق ديالك بنتي على الله تعالى. لا اله الا الله. بارك وحياكم الله. الله يبارك فيك سي حسين. بارك الله فيك حاج حسين. حنا دائما على صله تواصل بين كاع الاصدقاء الكرام والكريمات. السي عبد النبي. السلام عليكم السي مصطفى. وعليكم السلام السي عبد النبي من الرشيديه. وكنشكرك وكنشكر علي محمد. الله يبارك فيك السي عبد النبي مرحبا بك. الله يحفظك اودا السي مصطفى عندي واحد جوج تدخلات. مرحبا. هذاك المستمع اللي مات كان مرسوم من الدار البيضاء. شكون فيهم راه كاين بزاف كاين السي العربي اللي من المحمديه 64 عام وقال لك ولدو دا للدار اييه اييه كان نصح هذاك باش يتزوج سي مصطفى لان لباس الرجل هو المراه ولباس المراه هو الرجل تيبقى واش هو قادر واش هو قوام باش يكون كذلك مادام هو مريض بوحدو في الدار وعندي التقاعد ديالو من الاحسن يتزوج. انت كتشوف هذا واحد من الخير وانه من مع انه الزواج كيشوف هو وبالنسبه ليه واش كراجل بعدا هو اقدر على هذا الشيء ولا ما يقدرش واخا هذا واحد من الخيارات ديالو. هي هذيك المستمعه من سيكيكي توريا هذيك الدار سي مصطفى مادام ما سمعناش المتهم ما نقدوش نحكموا. احنا راه ما كنحكموش اصاحبي، احنا ماشي في موقف اصدار حكم. ماشي حكم غير قالت لك واش تسمح ولا ما تسمحش. ايه ما فهمنا ما عرفناش المتهم اش غادي يقول حتى هو مادام ذاك الدري ما عرفناش السبب اللي دفعو يدير ذاك السلوك. وشنو الدافع؟ تقدر سبو ولا شي حاجه حتى هي حيت جات عنده تقدر ما هضرتش معاه مزيان. ما عرفناش فهمتي؟ طبعا القضاء راه داك الشيء غادي يقول الكلمه ديالو. النيابه العامه غادي تقول الكلمه ديالها. الحال اثناء التحقيق واعاده التحقيق طبعا والمداولات اللي غيمكن تدار يعني ولا الجلسه اللي غادي تكون فيها المداوله راه يمكن يراعيو كاع. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا لك سي محمد من الدار البيضاء. مرحبا. سي محمد من الدار البيضاء كتنقطع المكالمة ديالو. وحنا في هاد الفترة هذه السايرة المباشرة من أثير إذاعة أما فهم إذاعة العائلة المغربية بامتياز سي محمد من الفقي من صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد من الفقي من صالح. بخير نعمت. الله يبارك فيك. دارت مصطفى. الله يبارك فيك السي محمد أخويا. عندي واحد جوج تدخلات. مرحبا. على هاد خت خديجه اللي تكلمت من الدار البيضاء. اييه. الاب ديالها. اها. و غادي تجي واجد داك الشيء كله ما كاين حتى مشكل. اها. ولكن فين عنده الاخطاء؟ ودابا حنا ما تنقلبوش على الاغلاط لانه هي كدابا حاليا كتقلب على كيفاش يعني تكون مع باها في واحد الوقت اللي ما بقاتش كتشوفه ولا تسمع حتى حسه. إيه ولكن هي راه كل شيء شي سببه إلا المادة. ويا أول مرة كتب المرأة وسمعتي الخت خديجة شحال قالت لك ديال شحال ديال المليون في الدفيع. اه. قالت لك فوق 300 مليون. اه هادشي اللي قالتي. 200 قطار ديال الأرض. اه. إوا وهذوك ما كانش يكتب المرأة يبقى هو راه الحمد لله حي. من اللي لا جاب الله توفى قبل الوراثات ولا غادي يدي النصيب ديالو. واخ واخ واخ انا. دابا هو من اللي كتب لهذيك السيدة. هذيك السيدة إلا جاب الله توفى راه 100% ما غاتعرفش حتى ولادها. ما ربا غادي ياكلوا حتى لولادهم وما تعرفيهمش. وهذاك الشيء تيبقى غير افتراضات الشريف ما دابا وحنا كنقلبوا على الحلول ما قضيه 100% و 90% و 10% وداك الشيء تيبقى غير نسب وتيبقى هذاك الشيء غير احتمال شوف واش طاري ولا فعلا واش هذه الكتبه كاينه فعلا ولا حتى هي غير وهب ليها. هكاك اذا كانت صحيحه واه نقول ولا حتى هو غير وهب ليها كما وهب ليهم واحد الوقيته ولا حيت السيد ربما هو ما كاتب ما والو هذا السيد تيتمتع باقي كاع بقوته العقليه ولا وسميتو باقي السيد صحيح تيشوف راسه صحيح فصيح ولا كاتب لوليداتو مثلا الصغار هادشي كله ماشي مهم. دابا هي الحاليا اللي كتقلب عليه هو كيفاش تربح باه هو في الحياه. ها هي الا بغات تربح باه ما عليها الا تعطي الراس لباها. اه انما الوالدين ما فوقهم الا الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. تعطي الراس لباها هي براسها نيت هي شتي براسها هي كموظفه كاع هي ومالها لابيها كاع هي وفلوسها ديال باها هي. ايه ايه ايه اه هادشي اللي كاين. يلا خويا في امان الله شفناك على خير اخويا. حليمه من الدار البيضاء اهلا وسهلا. ايه اهلا كيدير مصطفى. الله يبارك فيك لاله حليمه. بغيت حيت خايفه يسالي لي الرصيد. مرحبا. هذاك السيد اللي عنده 80 عام. ايه راه كيتسمى غدر ولادو. غدر ولادو كاع. لان الدنيا اصلا نقول لك الكلمه ديال الحق. نعم. هذيك ما خصهاش تبقى تسول عليه نهائيا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكتب يضيع ولاده في الحق ديالهم ديال الورد ويمشي ياخذ الخدامه عرفتي راه لقاتهم ناس مزيانين والله العظيم ولاده حلوه. وتجي ديرها لشي زينه ديرها لشي وحده وتشوف. واخا الا بغى ياخذ الخدامه خصو ياخذ الاذن من عند المراه ديالو وخطاتو ليه وخذا ولكن ولادو ما يضيعوش الحقوق ديالهم ويخرجهم من من من السكن فين غيمشيو دابا دوك الولاد كلشي ولادو يعني حتى الا خذا هذيك الاخرى كيتسموا خوت لا ولاد المراه الخدامه ولا ولاد المراه الاولى كيتسموا خوت المهم كيتسموا خوت واخا ما خصوش يضيعهم في الورد خصو يمشي يمشي للجامع ويتفنط الحديث ما خصكش تضيع ولادك كيف هادو كيف هادو. واخا حنا بانت حنا راه كانت عندهم مرض ثانيه وخلت تاريكه وما كتبت حتى شي واحد قال ليها لان كيمشي للجم وكيصمت ما ديرش الجيات واخا بحال هادو بحال هادو واخا صافي كلشي فايت واخا لاله حليمه واخا لاله حليمه كنتي معنا من الدار البيضاء وهذه الشوفه اللي كتشوفيها حيت انت عشتي واحد الواقع بطبيعه الحال مع باك اللي ما كتب لتا واحد هو تيبقى هاد مساله الكتابه ولا وشيبه ولا هذاك الشيء يبقى صوره تقديريه ثاني واحد الحاجه الله يرحم لكم الوالدين بغيت نقولها لهاد الاخت نيت وليكم انتم نيت لي بهاد الاخت كي قالت لنا كتب له كتب كتب للاولاد الاخرين ولا كتب ليها هي ولا ما عرفت شنو دار نسولكم انا غير سؤال ديال العاقلين الله يرحم لكم الوالدين كيفاش هي بعدا غادي تعرف بان باها كتب وهي ما كتشوفوش سؤال هذه اللي ما قدرش تصار حتى هي وباها وتكسبوا كيفاش تعرفوا باللي راه كاتب ولا حتى هذه حياه زوجيه وباقي هو في عدد الاحياء وباقي كيتمتع بصحته وبعافيته نقدروا نشوفوا هذه الصوره السلبيه دابا اللي كتشوف هذه الاخت حليمه مثلا ديالها تيرعيه واغدر ولادو ولكن النتيجه عندنا دابا هي حاليا حاليا هي قالت باللي ما باقيش تشوفوا هو عاق والعوق واخا اللي درنا بحالو في نظرك الا حليمه يا سيده العاقلين باش غنفوتوه اللي درنا بحال ما غنفوتوه بوالو حيت هو كاب راه رباها وقرها وصلت للوظيف وصلت للمرحله من العمر اللي والده فيها اللي كبرت فيها الان اللي عندها اربعه ديال الاولاد بفضل الاب ديالها لانه فضل له فضل عليها على كل حال فضل الايجاد ديالها فضل الوجود ديالها كاع في هذه الحياه راه باه سبحان الله العظيم سخروا باش يكون اب ليها باش توصل لهذه المرحله اللي وصلها علاش حنا غادي نعاقبوا هذا الاب غير لانه نط جوج نسميوه كاع غدار سؤال نطرحوه واش نقدروا نفنيو عمر بنادم صافي غيوصل 60 عام 70 عام ما قبل الجامع ويسبح وهذا يبتغي من فضل الله وكيعيش فيما حل الله سبحانه وتعالى صافي دغيا نسميو غدار وما ارتكبوا يعني يصبح كشخص كاع عنده سلوك اجرامي ولا ما عرف شنو دار مع انه ربما هو الراجل في هذا السن ديالو كيشوف راسو باللي هو قادر على انه يعيش الحياه وقادر يكبر كاع فلوسه هو وتولي كثار كاع من ديك 300 مليون كاع وفي 80 عام كاع او نجيو نعدموه زعما علاش يدير وعلاش يفعل واخا ملحوظات صور اجتماعيه من مواقفنا كنتذكروا فيها كنطرحوا الاسئله وكنتسناو اقتراحاتكم وبدائلكم سي يوسف من فاس مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام مزيان اخويا مصطفى بارك الله فيك اخويا يوسف كلشي بخير كيبقى عندي قدوس الحمد لله كلشي بخير الله يخطيك الله يبارك فيك خويا يوسف نعم خويا مصطفى انت بغيتي تعاود لنا ياك اخويا بغيتي تبوح ان شاء الله اخويا مرحبا يا اخي يوسف من فاس نتيجه ربما الحركه اللي كدير في يديك في التليفون انقطعت للاسف التواصل حاول اخي يوسف تعيط لنا ونعاود نسمعوا لك احنا مازال في هذه الفتره هذه الاثيريه المباشره من اثير اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه بامتياز في تواصلنا الساهر المباشر طبعا مع كاع الاخوه الكرام والاخوات الكريمات اللي تيكونوا معنا في هذا التواصل هذا الأثير الليلي الصورة المعكوسة هذه اللي جابت لنا السيدة حليمة سلمت الوقت الإخوان اللي مثلا مشات الاتجاه ديال لا ما تسواش هو اللي حق وهي حاليا باغا تجني الثمار ديال تشوف با نجيو ندفعوها ما تشوفوش ندفعوها ما تكونش بارة بالوالد ديالها ندفعوها فرضا كاع هاد الوالد ما دار فيها ما يصلح فرضا وهي ما تربحش الاجر من جهته تشوفوا سلمى الرحيم تتودد اليه تعطيه كاع من العمل ديالها ومن الكد ديالها ومن السعيه ديالها لا لا الله يخلف لها ذلك يوسف من طنجه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف دايرك؟ كلشي بخير الله يبارك فيك السي يوسف الله يحفظك لاباس فيك عندي واحد التدخل السيدة هذه اللي من كازا سوقيلا سميتها خديجة. أييه. بغيت نبدا بواحد المثال شعبي كيقول لك انتي حسبت مزويدة هي اللي مخبوط بها. الصراحة الإنسان الويد ديالها كان خصو ما مي... يعني ما يرد الورث ما كان عطاه له ما كانش خصو يردو. فهمتيني ياك؟ هذاك كنت كتشوف باللي كان واقع الحال أن هذه هبة ترجع إليها هضرة ماشي ورثة هبة هبة. بغيت نقول لك واحد الحاجة السيدة هذه خلت هي خلى الراجل ديالها نصر اللي أنه كان مثلا ما كانش ما عندها شيء يعني كانت الحالة ديالها الاجتماعية ضعيفة. كيفاش كان غيكون الحال ديالها؟ شوف كل واحد وعندها كل واحد شوف لكل مقام مقال كل مقام عنده مقال لو كانت هي في وضع اخر كان يمكن لكل الحديث بشكل اخر طبعا ماشي تحريضا على الاب لا ماشي تحريضا للاب لا لا, لا, لا غير لا غير وكان غير وكان راه هي هي الحمد لله من لطف الله بها كيبين لنا بان هذا الاب على الاقل راه ماشي سهل راه ماشي سهل الشريف تجي اليوم اليوم وتكسي ولدك وتلبسو وتغديه وتقريه وتربيه راه ماشي شي حاجه اللي سهله هي حقيقة حقيقة بحق يقول لك كانت الوضعية ديالها مثلا ما عندها شيء. فهمتي؟ ويعطي المرة الثانية مثلا راه تجي صعيبة. أصعب بزاف من الإنسان راه عاد قلت لك أنا المثال تاعي يقول لك الإنسان اللي حاسس بالزويد اللي مخوطي هي عاد تحس الحق هي الحمد لله بعد كيما كان الحمد سهل عليها الله. أودي راه في نهاية المطاف هي دابا في نهاية المطاف هي راه كطالب غير باها تشوفه كاع. لا باها خصها تشوفه. حالي قادت واحد السيدة دخلت وخاص تهز ولادها وتمشي حدا الباب ديالو فهمت هذيك الناحية الويد ديالها خاصها تشوفو. أييه. ما فهمتي هذي راه مسألة مفروغ منها. فهمتيني؟ حقيقة أنا شفت لك المسألة ديال كبرت وصافي وفي نفس الوقت هي خالص كانت عندها مرة باها الله يعمرها سلعة. فهمتي؟ وهذه ما بغاتش تقول شي سمعين كنقول لك الناس هذه السيدة هذه خديجة ربما سميتها خديجة ياك. خديجة هي. خديجة من كازا بغات دير نقلة حسنة هادشي اللي غنقول فهمتيني زعما الله يصبرها وصافي هادشي اللي كاين اخي مصطفى الله يبارك فيك بارك الله فيك الله يعطيك الخير دابا انا بغيت غير نشير واحد الاشارة خفيفة لواحد هاد المستمع يعني خديجة من الطالب واش ما كتشوف بشيء بان الله فرضا فرضا كاع عندنا عاد مرت باها خايبة فرضا واش ما كتشوفش بان الله ضرب لها مثل في امراه صالحه اللي هي مرات باها الاولانيه اللي تقبلات بها بهذا الوضع وربتها هي يعني ساعدتها على التربيه ديالها وضرب لها الله المثل بالمراه اللي ديال باها استفردت بهذا الرجل يعني هذه واش ما غاديش تكون بالنسبه لها تاخذ منها العبره باش تبقى ترحم نيت على هذيك اللي ربتها وباش باش تزيد تكسب الاب ديالها اكثر واخا سي عبدو من الرباط مرحبا بك يا اخي من جديد يا تحياتي سي مصطفى الله يبارك فيك سي عبدو كي ديال الاحوال الحمد لله الطاقم ديالنا الله يبارك فيك بغيت نعتذر البارح بعدا هضرت بشويه ديال العصبيه ماشي مشكل وتحياتي للحاج الحسين اييه اقول الحاج الحسين راه ما واخد منه لا موقف لا والو مرحبا ها انت دابا شتي داكشي اللي ناقش البارح شتي شي وحدين مازال تيرتكبوا نفس شتي نفس داكشي اللي طرحناه وناقشناه مازال الناس ترتكبوا هاد السيده خديجه مادام باها هو الرغبه ديالو هذيك في الحياه وكتساعدو خصها تفرح علاش غادي تحقد على باها لا ولا الاخرى لا انا والله ما كرفت لا قالت عليه مسخوط هي بنتو بعدا انا با بعدا يكون في الحياه ولا ما عرفتش ولا مويلة اللي في الحياه اللي كتسعدها راه كتسعدني حتى انا واش بنته في البوح ما قالتش مسخوط ودابا شفت على دابا اللي كنطلبوا من المسلمين الكرام صح ملحوظه مهمه ملحوظه مهمه هذه القضيه بصح كامل راه كيوقعوا اصطدامات في هذا البرنامج شنو انا كان عندي تدخل قديم بغيت نقوله شنو تيوقع كتدخل واحد لا جينيراسيون قد نقول لك كاتريام جينيراسيون عندها بروبليم كتنوض البروميير جينيراسيون كتدخل واش في نظرك اسي مصطفى العقليه لا مونتاليتي التفكير لو مود دفي ديال البريمير جينيراسيون هي كاتريام جينيراسيون بطبيعه الحال راه بحال الا جبتي المايباخ ولا جبتي لومبورغيني لواحد كيصايب لي ردوزات ولا ركاتات وقلتي ليه فلاشي ليها الطوموبيل. حنا على كل حال حنا راه الناس تخلص نستنبط المواقف اللي تقدر تكون ايجابيه اللي فائدتنا ويمكن تكون سلبيه. الله يهديهم راه قلتها في البرنامج البارح، اللي يبغى يتدخل بنصيحه ولا تنوير الراي ولا ولو يغيدي الله ييسر لك امرك. خير خير ان شاء الله تعالى. واش انا ندخل نقول مسخوط؟ هذا دابا تدخل. واللي بغيت نقول هو شكرا لذوك الناس اللي اعتذروا، الحاج الحسين وكاع كنحبوا البرنامج بزاف لدرجه انا دابا راه في البحر تنصيد، سمحت في القصبه وسمحت في كل شيء وجالس كنتصنط. الله يعطيك العافيه. الاصدقاء ديالي تيقول لي اجي لقصبتك، قلت لهم لا. مرحبا بك. بغيت نقول الحاج الحسين حنا مدمنين على البرنامج. مرحبا الحاج. ومره اخرى كان الشكر لذوك الناس اللي اعتذروا، لا هضرت البارح بشويه العصبيه ولا شي حاجه، كنقول لهم راه كنحبكم في الله. الله يكرمك. والله يطول عمرك السي مصطفى. متعه طيبه هذه. وديك السيده خديجه بغيت نقول لها حبي باك. على اللي بغات تشوف كيفي ديجا في. اللي بغات توقع توقع. انا كنت في بلاصتها. الا شفت با سعيد فرحان ما عليا الا نزيدو. ما عليا الا نزيدو. علاش غادي تحقدو؟ نكبر ليها كاع انا قطاراتو فين؟ علاش داك الشيء اللي دار؟ حق مشروط. إلا داك الشيء اللي دار ما دار فيه حتى شي حاجه اللي كتغضب الله. ومن حقه يتزوج، من حقه يولد، هو إلى عدل وحب هادو الاولاد. لقيناه هنا بعدا، لقيناه خويا كاع يعيش معنا حنا يا لا سوا يكون عايش معنا في الحياه نكبروا ليه حنا كاع اختاراته. كتقول عنده 80 يلا ولا عنده 80 سنه وراه مثلا واش مازال تتحقد هذيك كتقول له تحقد على با وتقطعوا اش وقع؟ اش دار؟ قال اش دار هاد السيد؟ كنقول ليها تحبو تقرب لباه وخوتها جداد ومرت باه، فهادشي كله على ود باه. الا كتحب باه ولو ينهرها ولو يرفض يشوفها ولو يدير ولو يحيدها في شي حاله مدنيه، اقطع ديك الورقه ديالها ويلوحها. هذاك باه بفضله وبفضل الله سبحانه وتعالى هي في الوجود. هي بفضل الله. وفضلوا على ما رعاهاش كانت صغيره. ما كبرهاش، ما حباش، ما كانش كيحبها، ما كانش كيبغيها، ما كبرهاش، ما خاف عليها، ما رعاها. وعنده رزقه. هي رزقه مادام هي مستقله موظفه ما عليها الا تحبها. تحبوا، علاش غادي تكرهوا ولا تقطعوا ولا علاش؟ راه بعض المرات حتى الوالدين تيتصرفوا بشي تصرفات كيغيروا كيخافوا على ولادهم. ولادهم تيسحاب لهم راه ما تيبغيش باه. ماشي ما تيبغيش. غير ما وصلش له ولا الولد ما فهمش وما باه تيحبوا. ولا يعطيه روحه يعطيها له. الناس ما تتفهمش هذه الامور، ما كاينش شي اب على وجه الارض ما كيبغيش ولاده. نهائيا. ولا هادشي اللي كاين السي مصطفى والله يهدي الناس. راه حتى داك اللي كيهز، حنا طبعا هنا في هذه الحاله ماشي كنشجعوا العنف، ولكن راه حتى داك اللي كيقدر يهز يده ويضرب ولده بالنسبه ليه هو كيطبعوا على الترابي. هو هذيك شفتو هو بالنسبه ليه. ديالنا علموهم على على السابع واضربوهم على 10. ماشي تيضربوا تنقولوا حنا دابا الضرب بنادم تيضرب ولده بجرواطه بشقرب. الى ضرب ولده، الى عطاه ضريبات ولا هذا على سميتو ديال التربيه ولا هذا. حنا كبار وولدنا ولادنا وولادنا كبروا ومازال والدينا تيزعفوا علينا. وقابلينا. علاش؟ واش غادي غنوض با ولا امي عندها 80 عام وغادي نكرهو؟ علاش؟ اشنو دار كاع؟ اشنو دار؟ اشنو دار؟ ما كاينش. علاش تنطلبوا الاستاذ؟ انا الصوره اللي بغيت نوضح بعض المرات ماشي ما نعرف 4 د المليون 7 د المليون 20 مليون كتسمع في التليفون. نعم السيدة. الصورة اللي بغيت نوضحها أنا هو تداك الإنسان اللي كيضرب ولده بالنسبة لي هو في العرف دياله العرف اللي عنده في الداخل دياله راه كيشب كيربيه في نظره هو وخا هي الصورة خاطئة وسلبية وداك الشيء حيت الضرب والعنف قبيح ولكن هو بالنسبة لي هو في نظره هو حيت غادي يضربه راه غادي يتربى راه غادي يولي طاوعو راه حيت هو كيبغي بديك الطريقة. ضرب ولدي وما نبغيش اللي يضربه شبع وطبع كيفتي نقول لك نضرب ولدي وما نبغيش اللي يضربه كيما ندخلش انا في العقوق ندخل في عقوق ديال الوالدين لا والديا كيبقى والديا وسورتو ملي تيكبروا خصني ناخذ على قد عقله على قد هذا ديالو ولا راه كبر الدافلاج راه كبر دابا اش كيوقع الانسان من تيلحد في الناس من الناس كيقول له ولدو ما كتعرفش حيت العرف ديال والدينا ماشي هو العرف ديالنا حنا هما قارين قرايه واحده اخرى هما قارين القرايه ديال الحياه حنا قارين قرايه واحده اخرى ولادنا او ثاني كما قلت قبيله راه كاينه بريمير جينيراسيون دوزيام وتروازيام وكاتريام انا راه كنشوفوا دابا حنا ولادنا كيفاش كيهضروا كيفاش كيلبسوا كيفاش مستحيل ندير بحالو يستحيل انا نخرج بالجين ونقطع فركابيه ونقطع فهذا يستحيل حنا ولادنا كيعيشوا زمان ماشي ديالنا حنا راه قال سيدنا عمر قال علموا ابنائكم علموا ابنائكم هذبوهم لجيل غير جيلكم نعم واش انا غنوض حتى انا ونحسن جناب راسي عليك السروال مقطع حنا دوزنا الهيبيزم دوزنا شي حوايج لي با تيليفون ايوا نوض دابا لبس با تيليفون ولا دير الهيبيزم يقول لك بوها ليه بيت ولكن دوزنا حنا داك الشيء ايام الغيوان وايام هذا وايام هذا كل واحد والحقبه ديالو راه هذا الشيء باش قلت لك تيوقعوا اصطدامات في البرنامج انت عيط انسان كبير فلاج تيتصنت الانسان صغير فلاج هذاك الانسان صغير باح كيفاش كيشوف هو ذاك الانسان الكبير ذاك الشيء ولا عاود باح الكبير وناض صغير عقب عليه دار تدخل راه انت يكون واحد ديكالاج كبير زمان كبير 40 50 سنه في ديكالاج راه ما يمكنش خصك تكون يعني خصك تكون انت تعيش الموقع تاعو الجيل ديالو بالعرف تاعو يعني كتراعي بزاف الاعتبارات يا اما طلع انت اللي صغير طلع عنده وتفاهم معاه يا اما انت الكبير نزل عند داك راه بحال واحد جاي عندك لتحت في الدار وانت في الكاتريام ايطاج وقال لك مدي يدك تسلم عليه ماشي مشكل حنا كنقول يا اما يصلح ويسلم عليك يا اما تنزل تسلم عليه كنقحوا دابا حنا كنديروا الله يحفظك حنا كناخذوا الافيد من من من من دوك الافكار كلهم فوالا ولكن ما يكونوش تدخلات كما قلنا في البرنامج هذا البرنامج ديالنا كنحبوه انا كنقول لك اقسم بالله الا راني خارج الصياده واش عمرك شتي شي رئيس القصبه ديالي وراني في السياره ديالي والله ما قديت نقرب ليها وما طعمتهاش كاع وما رحتهاش وصحابي كيقول لهم شوف والو راه ما نقرب لديك القصبه حتى يسالي البرنامج مرحبا ودابا حديتو مغزل دير حديتو مغزل ان شاء الله سمعنا ومرة أخرى تحياتي السي مصطفى الله يبارك فيك السي عبدو بارك الله فيك شكرا لك أخويا الحمد لله بدا كيشد لينا بعد الخط الحمد لله السي عبدو بارك الله فيك وتحية للطاقم كامل وتحية للمستمعين في كاف المغرب وبرا المغرب الله يبارك فيك والله يفك كل من عنده مشكل والله يشافي كل من هو مريض مرحبا وكنقول للناس حبوا والديكم حبوا ولادكم حبوا عيالاتكم الله يعطيك الخير بارك الله فيك الله يعطيك الخير السي عبدو شكرا لك على هذا الكلمات الصادره من قلبك الاخت زهره من اسبانيا نعم خويا اسمح لي لا كثر خيرك الله يبارك فيك لاله زهره شكرا خويا مصطفى وانا فرحانه بزاف بان اول مره كنهضر معك مرحبا زهره شحال كنبغي نعيط دائما مرحبا زهره ودابا اليوم عاد الحد مرحبا بغيت ندخل لك السيده خديجه اييه من الدار البيضاء زعما على الوالد ديالها انا في الفكر ديالي انا 30 سنه وانا هنايا برا وتنعرف نتزوج وتطلقت ولدت ولدي عندي واحد الوليد صغير هو اللي معمر عليا هو اللي عندي السعاده في الدار ديالي هو اللي كيضحكني هو اللي خرج انا كنفرح لديك السيد اخر ايام وتزوج عمل الوليدات هذوك هما الشمع ديال الدار ديالو هذيك تزيدوا في القوه وتزيدوا في الحياه ديالو هذيك السيده خصها تفرح بها في اخر ايام ويعيش مزيان مع ديك الوليدات زعما ماشي عايب تمشي تبها هذاك ولا تنسى هذاك راهما خوتها والدم ديالهم الواحد وهذاك الراجل اذا كان خدم كحال انا خدمت حياتي كامله وعنده الماده وبغى يعيش حياته يستاهل اش يستاهل يستاهل يتزوج يستاهل يعمل وليدات الفريحات قدام ويفرح بهم هما ديك السعاده الانسان كيكون كبير كيكون عنده شي وليدات وكالحميمات كتعطيه السعاده كينسيوه في كل شيء ينسيوه في مرض ينسيوه في حراق ينسيوه في كل شيء الراجل الكبير يستاهل يعيش اخر ايامه زعما كان عندي الوالد هكاك زعما نفرح له علاش لا علاش الانسان نوصل لواحد المرحله من العمر ديالو خصو ديما يبقى كيتقول التي اسمح لي نكمل الفكره ديالي. سؤال انا كنطرحه على الناس يفكروا فيه بلا ما يعطوني دابا رايهم ولا فكرتهم وداك الشيء يفكروا فيه. دابا علاش مثلا حنا واحد الانسان بالضروره عنده 80 عام غادي نرهنوه وغادي نقول له سير سير السي بوشعيب تقوت غير من الذكريات عيش عام على الذكريات ديالك ما تعيش انت الحاضر والمستقبل ديالك. ممكن الحياه مره واحده انا عندي ثلاثه ولادي جوجهم كبارين وجوج والحمد لله ما تجوجش لان ولادي كانوا مازال صغارين ديتو اجنبي ولادي صعب اللي عندي شي بنات شويه صعاب بغاو يملكوني فهمتي الحمد لله رزقني بغاو يملكوني ويقولوا فهمتي في الاخر وقفت كيفاش بغاو يملكوك ما استوعبتش يملكوني بهذا ماما هذيك لا هذيك نديروها هذيك بركي عندي املاك ديالي هما يتحكموا فيا حيت كبروا هما يتحكموا فيا الشيء اللي كنقلبوا عليه مع هذاك الشيء كيرجع كيخصهم يستروا انا تزوجت المره الثانيه وقلت الحمد لله اني تزوجت المره الثانيه ها انت مره كتعيشي هذا الشيء اللي حنا كنقلبوا عليه في هذا الراجل خدمته انا خدمته انا وجمعته انا وتكرفت فيه انا وبكيت انا وجمعته انا دابا انت عاقبه وكيقول لك علاش تزوجتي انت ياك الولد الولد اللي يقول انا دعم من سيدك رسام عربي ماشي اللي خلى لي والدي فهمتي انا درت ومتمتعت يرحم لك الوالدين ان الفتى من يقولها انا دا ليس الفتى من يقول كان عافاك وبت مزيان اللي عرفوها حتى الناس هذه القضيه ماشي تتوقع غير للرجال حيت كيبغيو يتزوجوا انت مراه بغيتي تعاودي حياتك مع واحد الراجل في محل الله سبحانه وتعالى بنتك كرهوك ما بغاوكش لا وكتبنا ماما هذاك الشيء حيت عندي رزق الحمد لله انا ديجا اسبانيا عندي 21 سنه مجوجه وكيزيروا عليا كيزيروا عليا ماما هذه بحال ميسرني فهمتي واحد نبندر فيها قلت لهم انا خليوني ولادي ما الحمد لله عندهم وقفت على رجلهم جوجتهم كبرتهم اعطيتهم ما خليت وكانوا بغاو يستغلوني بغيت نعيش حياتي ما نعيش حياتي اه كيما كنت شي زعما عندي كاركتر وهذاك وهنا زعما هذاك الشيء اللي كنشوف ديك السيده بغات دير لباها هكاك لا هو رزقه هذاك انا كنتصور ديك الراجل والله العظيم راه عايش سعيد عايش سعيد علاش هو بغى يوصل ديك بنته للمحكمه والولد بركي بغات تخسر لي ساعته علاش اختي علاش علاش حيت زول لك مابقاش يعطيك وليدك كنتي بدارك وخدامه وربي عطاك وربي رزقك معاهم والسعاده هي كل شيء وذاك الراجل اللي عايش مع ديك السيده قال لك حتى شي كلمه كيهرم من دار العرس هو راه عايش معها في السعاده سعاده سعاده ومع ديك الوليدات فهمتي ولهذا هما خصهم يمشيو عند باهم كيقولوا بان باهم يمشيو عند باهم هذاك باهم ولكن هذيك مراته تزوج بها اش كيقولوا بان لا شحال كنسمع الناس كيقولوا دابا لا علاش خان لا ما يمكنش الراجل غيتزوج ماشي حرام الراجل ما عندوش زعما ها هو مسكين ها هو صابها ها هو صاب المراه اسمح لي نقول لك واحد الهضره يسمعوا المستمعين بركي هذاك الراجل 80 عام اللي غتهزو واللي ولا مرضوش بالفرش اللي غتنقيه واللي غتعطيه واللي غتكشف عليه واللي مراته مراته ولا لا؟ مراته مراته مراته هي اللي هزه كل شيء هي دابا هذيك ما عرفهاش بنته ما عرفتش بان هي اللي ميماش هي اللي ماش بالعربيه هي اللي مفشه هي اللي تقول شنو خصو شنو على ما خرج تصبل له تبدل له اذا قدر الحال تزوج له تحسن له هذيك المراه راها صباكي الحسانه صغيره والوليدات كالشميعه قدامه خصها تفرح بان باها عايش سعيد في اخر ايامه انا ما كنشوفش هذا الشيء عيب ما كنشوفش ولكن قلت لك انا ملك باغي نعمل بغاو يعملوها لي ولادي ولكن لا ديالي وعندي رزقي عندي أملاكي كنقول لهم نهار اللي نموت ديروا به اللي بغاو ولكن ما حد يدير الحياة إذا كان اللي ربي في الحياة نصيب رزقي قدامي نصيب رزقي قدامي درتو باش يخدم عليا درتو باش ناكلو إيوا أخي زعما شوية المغرب خصهم يفتحوا شوية ويتقدموا شوية والزواج ماشي حرام وهي خصها تفرح وتحمد الله وربي خلي لها وليداتها هاد السيدة وتفرح بأنها باها فرحان في آخر أيامه وهذاك هو كل شيء داكشي اللي كاين هو كل شيء معايا وسي مصطفى خصك طويلة أنا ونقدرش نعاودها مرحبا بك في كل وقت لا بالعكس مستعدين نسمعها منك أنا وتزوج مغربي وطلاق وتزوج إسبانيوني وقصه طويله مرحبا بك فوقاش ما بغيتي تبوحي لنا ولا فوقاش ما تيسر لك فاهلا وسهلا دائما كنتصنت لك مرحبا انا زهره من اسبانيا دائما كيعجبني وحاجه نقولها لك ما عندي ما نسالك بانك راجل واقعي كتقول الهضره كتعجبني الله يعطيك الخير تقول الهضره كما الله يلا الله يكرمك اختي زهره زعما واعي مثقف انا قلت لك انا عايشه في اوروبا ملي كنمشي للمغرب كنبقى نتناقش مع مزبر حيت الفكره كتبدل شويه ولكن ما عندي ما نسالك ما عندك الهضره نيشان بارك الله فيك كنتمنى ان شاء الله يشرح جميعا الصدور ديالنا الخير كاملين كاصدقاء البرنامج انا ما بغيتش اللي بغى الانسان اللي بغى راسو يبغى الواحد الله يبارك فيك ولكن هذيك الفكره قديمه لا حرام عليه لا تزوج علاش بالحلال بالحلال مشى معها مخبا هذيك حاجه دايره قالت لك هي حبنا راه حجره واذا شافوا حبها واخا خدامه واخا تكون كيف شافها حبها الرزق ديالو ذات الوليده هو من معها الوليده انا قلت لك الوليده اللي عنده دابا هذوك هما الحايز ديالو كامله تشوف ذاك الرجل دابا راه عايش سعيد مع ذيك الوليده اذا كانت كتحرقوا شي حاجه والله ما تحرقوا اذا كان راه سعيد ماشي الفلوس هي السعاده ديك الوليده فهم السعاده تعملهم دابا واحد الراجل نوضعوا دابا واحد الصوره دابا واحد الراجل يشوف ولده ويشوف ولده ماشي حيت ما كيبغيش ما يلا يشوف ولده عنده 40 عام هو عنده 80 عام ياك اش كيبان ليه راسه قدام راسه ملي كيشوف ولده عنده 80 عام كيشوف كيبان له كبير هو واش قاعد ولد قلت له ولكن هذوك الصغارين هذوك الصغارين راه كيحيوا كيرجعوا ليه الشباب ديالو والروح تاعو هذوك الصغارين ما بغيتش هذا نقطع انا عندي ولادي الكبيره عامل 30 سنه عامله لهم دابا شحال من مره كان مرض كندوز هاد 3 ايام في سيمانه ما كاينش اللي يديها فيك حياتهم فاكاسيون ديالهم ولا وحنا عندهم ولادهم ما يجوش يقلبوا فيك وكما يكونوا محتاجين الولاد ملي كيكبروا شوف اللي كيخص الوالدين الاولاد ينتبهوا ملي كيكبروا الاولاد انا قلت كنحمد الله ونشكره عندي هاد الوليد الصغير 14 عام زعما مدخل عليا ومعمر عليا زعما هذا الراجل راه عايش سعيد مع هذيك الوليد الولد ملي كيكبروا سي مصطفى ما يبقاوش يعرفوك كيكبروا كتكبر المشاكل ديالهم خصهم راسهم الله يستر تقول الله يستر تقول كيتسناو كيتنا تموت واحد وهذيك قلتها والله العظيم ما قلتش هذا واقع كاين ما خصناش نهربوا منه هذا واقع كاين ما خصناش نهربوا منه الله يستر ايوا الله واقع هذا واقع وعايشين فيه ايوا لا اله الا محمد رسول الله وشكرا مشرف الله يعطيك الخير بارك الله فيك الله يعطيك الخير السي العربي من الدار البيضاء اهلا وسهلا السلام عليكم سيدي مصطفى الله يكرمك بارك الله فيك الله يعطيك الخير تحيه ليك وتحيه للاطقم اللي في البيت ولا في الارسال والمخرج سيدي مصطفى بخير الله يكرمك السي العربي سيدي مصطفى البرنامج الاصل فيه هو البوح نعم وكاينين بعض الناس اللي سميتو انا تبعد تنشكر هاد السيده هذه اللي دارت عطاتنا تعيين كاينين بعض الناس التجربه ديالها عطاتنا قالت لنا انا ديالها هي نيت في نفسي يعني في الصميم ديال الموضوع ديالها بغات خديجه ما تكلمش ولا اني تكلمت مره هي عايشه نفس الوضع يعني يعني يعني المثل ينطبق على كل شيء على الجوع على الراجل والمراه جوجهم هذيك الحياه ديال الانسان قال هو الى سأل مثلا هي متى هي هذه السيده خديجه اللي ما غاديش نلوموها لان هي غريس البشر هو داك اللي غادي يدوا البا غادي يخليوا البا غادي ها هو راه دار يعني الله تبارك وتعالى اللي دار ليه هذه الطريقه والولد السيده اللي مربيها يعني ربما كما قلت يا سيدي مصطفى انا ما تنبغيش ندخل على علم داك الشيء وتتقول بانه هو بان دابا تتشوفوا هاد السيدة اللي غادي تكاشف عليه واللي غادي تدير عليه هي ما تديرش، هي ما شافتش هاد الشيء هاد السيدة خديجة. ولكن احنا البشر الغريزة ديالنا والنفس ديالنا وكل شيء هو حقيقة ماشي نقولوا ما هو سائل، هو حر في الملك دياله ما دام حي تيبقى بينه وبين الله. لان هادوك انا بقى ديال هاد ملي ما تقول لي هذيك السيده وما تقولش خوت، هادوك راه هما خوتها. انا تنقول هذيك السيده هي اللي غادي تقربها من باها، خاصها تربط العلاقه مع الزوجه ديال الاب ديالها وتقول لها الحمد لله اللي شديتي لينا بانا واللي كبرتي واللي كما قلت تكاشفي عليه وتدير، هو غادي يزيد عليك هو طاعن في السن وغادي يزيد، يعني الله يرحم ضعفنا جميعا سي مصطفى. هذا هو اللي بغيت نقول. وبغيت نقول الاخ السي عبدو حتى هو انا حسيت به ذاك النهار، وخدوا البارح من فعل انا حسيت به. انا اللي غادي نقول ليه راه تعرف سيدي مصطفى راه ملي انا اول مره بديت تنقول لك بحال قلت لي راه انت جاي عند خوتك وعند حبابك ولا احنا حباب الحمد لله وخوت بحال الكبير بحال الصغير بحال انا راه عمري 60 عام وراه قلت لك 11 سنه هذه وانا تنتصنت لكم اللي يعني انا هذا البرنامج ماذا يعني احنا فيه اخوه غير داك التضارب وداك التطرحون. قلت لي اللي بغيت نقول ليه وهو يبلي يقول لها شويه يتصنت لهذا البرنامج وغادي تتكلم حتى هي في البرنامج وغادي يكون الله ان شاء الله خير. وهذا هو اللي بغيت نقول، انا ما بغيتش غير الاخوان نبقى البرنامج نبقاو يعني البوح هو فيه الاصل وتا لا كان شي تدخل يكون بواحد الاسلوب سلس ويكون ما يخليك لا انت تجاب لينا احنا السمع ديالنا ما يخليك انت يعني تبذل واحد المجهود كثير اللي في في في في, في, في, في, في التفكير وفي هذا الموضوع. وهذا الله يعاونك والله يسلمك بارك الله فيك وتنبارك في الزياره ديال مراكش ديال الوالده. انا راه فرحان الله يجازيك بخير بارك الله فيك توحشنا يعني تا خويا والله الا توحشنا بالله. أيه يا مصطفى الله يعاونك والله يوفق. الله يبارك فيك أخويا بارك الله فيك. شكرا أخويا بارك الله فيك الله يعطيك الخير. وحنا في هذه الفترة هذه المباشرة الساهرة من أثير إذاعة أم أف أم إذاعة العائلة المغربية بامتياز، جوج ديال الأرقام اللي هما حنا وضعناهم راه الإشارة ديال كاع المستمعين الأفاضل والفضيلات هما 05 22 31 33 33، ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. في حلقتنا هذه مرحبا اختي خديجه من الدار البيضاء. اهلا سي مصطفى، عاود انا تنهضر معك خديجه من الدار البيضاء. مرحبا. قلت لي غير تهيأت بان الوالد كتب المراه ديالو. يقدر انا قلت هذا يمكن يقدر يكون افتراء. لا لا استاذ انا ما تهيأتش، يعني كان عندي الوراق بين يديا. هكا. وعلى خوتي كتقول هذيك السيده ما هضرتش على خوتها، انا خوتي كيتعذبوا، انا الوحيده اللي انا يعني الحمد لله مسك عليا الله. وكان دابا خوتي كلهم عندي الاخ مسكين خرج من الدار بوليداته ما خدامش ومراته اللي خدامه، وعطيته الدار انا ديالي، يعني سكتي انا ساكنه الفوق وعطيت الخي لتحت، معايا اختي ساكنه معايا في الدار. اها هادشي ما يعني انا ما حبش مع سميتو مع الهضره، واول مره تنهضر يعني كنت مرتكبه باش نعاود يعني كل شيء عاود غير بعد. لا قولي لنا كل شيء دابا انت ما عندك الوقت الكامل والكافي باش تعاودي لنا اللي ما قلتيش لنا عاودي قولي لنا ما كاين مشكل. زعما انا هاد الوراق ماشي مشيت انا قلبت عليهم ولا شي حد، حد من العائله اللي جابهم لي وقال لي هانتي هباك باش كتب وهذا وهذا وهذا. خرجوهم لي الناس من المحافظة. أنا ما ماشي تهيأت حاجة. والوالد أنا ما تنهضروش، حنا ما تنهضروش على الورث وما بقيناش تنهضرو على شي حاجة، لأن هذاك المال كل واحد والله وشنو كيعطيه في رزقه. لو كان مكتاب لينا ما كناش نرجعوه لبانا. حنا رجعنا لبانا حبا في بانا. الحمد لله. حبا في بانا. وهاد السيده في مده 12 عام تزوجت به خربت عائله كامله، وكانت سبب تقريبا لان الموت حق علينا، حنا كنقولوا الموت سبب الاسباب متعدده والموت واحد. ياك؟ كانت سبب في الام في الماما اللي كانت تقريبا مربياها، ماشي مربياها، ان احنا جبناها بنت عامين ولا 3 سنين ولا 10، جبناها بنت 12 عام او 14 عام باش تلعب لينا مع هذوك الوليدات الصغار. يعني باش يعني كان كل وحده كانت عندنا، كانوا عندنا جوج عيالات، وحده كانت مقابله الكوزينه وحده، والصغيره هي زعما كنا بالنسبه لنا هي اللي كانت تلعب لينا مع الدراري وتحضيهم لينا. كان طموحها اكبر من داكشي كله انها تجوجات باش تولي دايره ولادها كتلعب معاهم. ما احنا هذا الشيء، هذا المشكل كله ما هضرناش عليه. يعني ما كنهضروش على هذا الشيء. احنا هذه السيده دخلت في هذه الفتره ما دخلت بان لي هذا الاب ديالنا راجل طيب، كيبغي دوك الوليدات الصغار، حسيت بهذاك الحب تاع الدراري الصغار تاع ولادو ولا سمعتي. هنا فاش هي شافت، هي ناس احنا كنا ضعاف تحت الله، هي ناس اللي كانوا يعني نهار اللي مشينا عندهم بكينا، الحصيره مقطعه كينعسوا فوق منها، امها وجداتها وباها وخوتها، بيت واحد. لدرجه ان اليوم كيصبحوا بواحد الدار قداشنه هي، الله يعاونهم والله يزيدهم، هادشي اللي تنطلبوا حنايا. فوق هادشي يا استاذي، شنو دابا غادي ندخل، شوف غادي ندير واحد الحاجه، كانت سبب دابا ندير واحد الحاجه، ماما الله يرحمها، دابا ندير واحد الحاجه، الله يرحم لك الوالدين، حيت دابا شتي الا جيت انا وياك نبداو نجبدوا السباب والماضي وكيفاش كتشوفي فيها انت، ما تنسي غير اللي، ولا ما تخلي ما تقولي زعما نو، ماشي بس نخلي ما نقول. يعني هذو الاسباب اللي احنا مضرورين بيهم، ماشي انني انا ما عيطت لك السي مصطفى، والا انني مضروره. انا ماشي عارف صبا او لا سميتو، ولكن بالضغط ديال المراه في مده 12 عام باش دي هذا الشيء كله. يعني هذا يعني الله اللي عطاه ليها، حنت المال كيرزق الله اللي بغاه، ماشي اي واحد كيرزق ليه الله المال. كاين ولا لا؟ كل واحد وكيرزق النصيب ديالو، راه كل واحد والنصيب ديالو. لو حنا كان هذا المال من النصيب ديالنا من اللي عطانا با وقالنا رجعوا، نقدروا واحد فينا يقول ما نرجعوش. يعني كل واحد، واخا كان واحد جوج خوتي يرفضوا، احنا يعني وانا البنت والولد الكبير قلت لهم لا، رجعوا اللهم رضا تبانا في الدنيا، ولا حنا غنسخطوا معاه في الاخره. وجي كيفاش يمكن في نظرك نقلبوا على هذا الرضا؟ لان هو النتيجه دابا حاليا هي اللي كتقلبي عليها. انا ما الا ما مرتبك على حسب اللي كان انا سهرانه. انا ماشي اول مره، كنا انا مده واحد ربع سنين وانا مدمنه معكم على هذا البرنامج، وكنسمع وكثر من عام وانا باغا نعيط لك. مرحبا اختي، مرحبا. ولكن دائما عندي هذاك الارتباك، ولا ما كتشدش ليا تيشد ليا الخط بزاف الحوايج، وكان صافي وكنطلق. دابا هاد السيده ماشي انني نمشي نبرك على العسبه تاع با، ياك نمشي نخلي با حتى يخرج ونتقاص عليه. شي با كنمشي عند، اذا مشيت عنده هذيك الساعه تيكون لين وحلو، اون فوا كيدخل عندها ما تيبقاش يحمل. قال لك لا، خاصني نتصاحب مع هاد المراه أولا هاد مراتو، نمشي عندها ونتقرب منها. ما يمكنلكش تصححي مع مرا ولا تصححي مرا انت، ما يمكنلكش تصححي انت. كنقسم يمينا وربي فوق مني، والليلة اللي تعج الجمعة مشيت وهزيت انت مول الخير الحوايج تاع دوك الولاد وكسيتهم، وهزيت في رمضان، وهزيت المسائل ديال الماكلة وسلو هذا سميتو. السيدة شافت با حايطني انا وولادي وفرحان بينا، كنقسم يمينا الغد مع الصباح نوضت السكندار هي وياك الدار معاه قدامنا. علاش كتخاف انك تجي تسكني في ديك الدار مع ولادك؟ لا انا ماشي اصلا من البادية، غير من الخيرات ديالو دار هذيك الارض. يعني الارض واحد الوقت كانت شويه رخيصه، وبقى تيشري حتى شرا كل شيء. ماشي انا ماشي بعروبي او لا شي حاجه، با كان موظف شي واحد عايش في البلد، وكان با راجل انيق، وكان ما نقولش لك با كيفاش كان، يعني الله اللي الله اللي كيعلم باي واحد. هذا هو سميتو هذا هو اللي عاود تعيط ليك باش شي حوايج اللي قلتي لا ضعيف تهيأت في زعما عطيتي انا وهاد السيده ما نقولش لك رغم انها صغيره راه صغر مني سمعتيني صغر مني نقول لك قد يعني ما بينهاش ما بين العمر تاع بنتي ماشي بزاف مده 8 سنين او 9 سنين يعني ماشي ذكيه وماشي يعني عشان نقول لك السيده اللي تعرف كيفاش كل واحد كيفاش يدير ليه. انا بغيت نسولك واحد السؤال. نعم سيدي. واش عمر ما جا لك لبالك فكره وهذا راه كيبقى طموح انت ديال البنت بنت في هذا السن هذا وداك الشيء كيما هي قدرت تكسب قلب باك ومال ليها مثلا. واش ما تفكريش في طريقه زعما اللي تقدري انت تكسبي باك؟ ما خلاتناش نكسبو. قلت تكسبيهم بجوج. انا ماشي بجوج بجوج حيت ربما يقدر يكون عندها هي السوار. كيفاش عندها؟ عندها السوار كيفاش تكسبي انت باك؟ ما خلاتناش اسي مصطفى ما خلاتناش. سي دابا نتلاقى مع با يتعامل معايا باحسن معاملة. اجي ما دزتيش لها هي. وي اسميتو. هي قلت لك انا مشيت عندهم. لا ماشي نهار الاول بنتي نهار الاول نهار الثاني نهار كنقسم لي تيانين ماشي يعني بالمقدية شوف ماشي نوضت السكندار وضربت قدامه. تبعي نقول لك واحد الحاجة واخا عنده 80 عام ماشي ذاك 80 عام عندك تتحسب 80 عام انها راه داير عكاز. لا باقي الا شفتيه تقول عنده 60 عام واخا لان مرات بانا الاولى كانت مهلية فيه بزاف كانت معامله بزاف واحد المعامله لا ما نقدرش نصورها لك. انا كنتمنى من الله نكون بقى يعني راجعه عملته بهذيك المعامله اللي كانت معامله مرات بانا وكنتمنى من اي مره تعامل راجلها بهذيك المعامله واحد المعامله ما كانش راجلها كان اخوها باها ما عرفتش شنو وحنا كنا عاملين. علاش هاد مرات بانا اللي كبراتنا باقي الان هاي ماتت الله يرحمها وباقي الان تنهضروا عليها شحال دابا في العمر ديالك؟ يعني كنجبدوا مرات بانا بالرحمه اكثر ما كنجبدوا منا مسكينه. شحال دابا في العمر ديالك؟ انا عندي 50 عام. ومره ديال 50 عام والظروف اللي عشتها مع مره عقليه باش كتشوفي دابا ماشي هي واحد المراه يلاه عاد تربات وداك الشيء مع مرت با غير دابا واحد الحاجه دابا انا بغيت نسولك زعما راهي ربما تقدري تكوني مشيتي للدار وبغيتي تزاوجي وديتي المقديه وديتي الهديه وديتي داك الشيء كله ولكن هي ربما تكون شايفه الشوفه ديالها راه هي جايه غير عند باها زعما باش تثبت لينا بانها راه مهليه في باها. دابا كتخافنا حنا من بانا باش نحيدوا هذيك الفكره يحيد ليها هذاك الملك اللي كتب ليها وهذاك الشيء لانه هو هذا هو الفكره عندها هي هذه هي الفكره اللي عندها يعني قد ما بعداتنا احنا على بانا قد ما هي مرتاحه ولدرجه كيقول لك الاصدقاء ديالو حتى الاصدقاء ديالو كنقسم لك يمينا وغدا راه الجمعه وحق لا اله الا الله ما خلاتش الاصدقاء يعني لدرجه ان اي واحد كنمشيو عنده كيقول لك ما بقاش كيبغي يهضر معايا الا قالت لي هذا ما بقيتش بغيت نشوفه ما بقاش بغي يشوفه قالت لي هذا هضر معاه كيهضر معاه مع من تيهضر مع عائلتها لا اكثر ولا اقل لا اكثر ولا اقل لان ما خلات حتى شي واحد لا في العائله ولا اصدقاء ولا احباب ولا حتى شي حاجه حق لا اله الا الله زعما انا مثلا نهضر معاك وكانني انا اللي حاسه بالضر ما يعني الناس واخا غيعطيو مشاكل الاراء ديالهم كل واحد كيفاش كيعطي كل واحد كيفاش كيتخيلوا انا اللي حاسه بالضر. واخا ولكن اشنو بان لك في هاد الاقتراحات كلهم شنو هي الفكره اللي بانت لك انت انجع في وسط هاد الاقتراحات ولا كيبان فيها شويه ديال لا انا بحال دابا الناس كيقولوا هاد الاقتراحات كيقول لك سيري حدا الباب وراه غنمشي وغيهضر الا ما كانتش هي ربا غيهضر معايا وغيستقبلني مزيان ولكن الا كانت هي راه ما كاينش. دابا انت ما بغيتيش تستعبي واحد الحاجه نقرب ليها هي شتي الفكره ديال تمشي للدار عند باك ما مسلكاش ما عرفتي علاش ما حملانيش نوصلوا عند بانا هي خايفه على راسها يمكن كاع على الله فرضا نقدروا نقولوا انها خايفه على راسها ياك علاش انت ما تجيش ليها من الجهه الاخرى تكسبيها انت بلا باك كسبتها اقسم بالله القسم اقسم لك بالله القسم وغدا راه الجمعه وانا راني ماشي انسانه مثل اللي واحد اللي ما واعيه انتي وياها تشديها تعرضي عليها انتي راه شوف شتي با هاد المراه ما خلاتو لا يصلي ولا يزكي ولا يمشي للجامع ولا حتى شي حاجه وصعيب نقدروا ننزعوا من كاع هاد المراه الخير كله صحيح حق اللي نتسناو شفاعتو وحق اللي كنتسناو شفاعتو انا راه تم دابا تنهضر معاك ماشي انني خوفه من شي حاجه ولا خوفه من اللي خلقني انا بغيت با بغيت با يرضى عليا انا ما بغيتش الملك ديالو كي قلت لخوتي حنا عايشين كيف ما عطى الله حنا عايشين كلشي عايش كلشي عايش حتى واحد ما كيموت بالجوع كنا كناكلو كنا كنمكسيين وكنا كنسافرو وكنا كنديرو اي حاجه ولكن هو بانا شتي رغم هاد الاملاك ديالو وهاد الورث وهاد الشيء اللي عطاها كنقسم يمينا الى مقهور في حياته الى مقهور في حياته ولكن كيفاش غدير توصل با امبوسيبل باش توصلو يعني ما كتخليكش ومن فوق هاد الشيء ما بغيتش انا نهضر مع نهضر لك في المرحله ديال السحر هو ما بغيتش هذه المرحله لدرجه ان الناس شوفي اللي كتشوفي مرات باك سلبيه راه يمكن يكون فيها بزاف د الحوايج سلبيين شوفها باش كتشوفي انت مرات باك راه شيء طبيعي يكون فيها صور سلبيه ماشي كنتهيئ فيها او لا ماشي كنقول لك تهيئي غير شوفها يعني كنقسم لك يمين انا سي مصطفى الى هذا الشيء اللي تنعاود لك عليها كله فيها لدرجه ان يا ربي تسمح لي ما هي صور الله راه ما هي جمال ولا اناقه ولا طوله ولا عاجبه باك في نهايه المطاف جوج جوستومون عاجبه لان اولا خداتو على الفساد ما خداتوش على ماما ما عطاتو الموافقه ما عطاتها لي حتى الوقت اللي هي يديه هو جا قالها لينا وتلاقى مع المحامي وقال لي قال لي راه دارت لي ودارت لي قال لي بغات تلوي لك يديك تحملت يعني سمحي لي هاد القضيه راه كلها مسؤول على السلوك ديالو قال الوات لي يدي عليه هو ما كان عنده هو عقل هو ديال المحامي ما قبولش هاد الشيء سمعي المنطق هو قال ماشي تهرب هو كيفاش تتهرب من هاد السيد تلاقى معاه محامي جارنا وقال لي شنو هاد الشيء قال لي ها السي فلان راه الوات لي يدي بالحباله المهم ماما عطاته موافقه هو بغاها قال لينا هو بغاها قبل الحباله غديني الحبس هو بغاها قبل الحباله بالنسبه ليه حيت لو كان ما كانش ما خاصنيش نقولها حيت الا ما كانش كون كان ما بغاهاش قبل الحباله ما يكونش معاه المره الاولانيه شوف الا قلت لك راه ماشي هي اول وحده ولا اخر وحده الا جيت غير هادي عرفت كيفاش تجمع كل شيء شي ديك الدساره اللي تصر كلها في حياته جات هي جمعت كل شيء ونور عراته وصافي سالينا سالينا قسما بالله سالينا لا اله الا الله سالينا دابا فهمتيني اشنو بغيت نقول هذاك الطيران ديالو كامل شتي لا دخلت غير جاره عند ماما لا دخلت جاره عند ماما سير بدا يدير شي حوايج اللي ما قدامنا ما كيحترمناش حتى الاحترام حنايا وباش تقول انني طلعت في الدروج وتهيئ ليا لا ما تهيئش ليا يعني هذاك الارتباك اللي كانوا مرتاكبين فيه بجوج الخوف اللي كان شادهم بجوجهم لا ما كي انا اللي شفته ما شافو حتى واحد وفوق هذا الشيء ماشي غير انا هذا الشيء راه ما قلتوش ماما دارت تزاف على واحد الفتره وشكون اللي غيقدر يقول اكثر هو الاخ ديالي من اللي غيمشي غيمشي للفيرما وفي الليل غيلقى شي حوايج ماشي هي هذيك هذا هو النتيجه الاخرى اللي فاش تسربت الاخبار هذا هو هذا السي مصطفى هادشي تنقولو ليك والله شاهد عليا وهذا الليل الجمعه ماشي انني تنقولو انني باغا راس الناس نخسرها ليهم ولا شنو احنا ماشي مسخوطين وخا با ماشي مسخوط ولكن الظروف ديالو مسكين فوق طاقته صافي هادشي اللي بغيت نقول انا غير قلبي كان عامر وكنت هازه بزاف هذا هو علاش بحث بهذا السر ديالي اللي شديته شحال هذه مده 10 سنين في مده 10 سنين ولدت ربعه الاولاد علاش خايفه من هذا باغا تورث حنا عطيناها كل شيء دابا حنا ما درناش في الورث حنا ما درنا حتى شي حاجه، حنا خرجتنا من الديور، الديور بانا اللي كنا ساكنين فيهم باش تاخذهم هي، وما دوينا حنا ما كنزيدوش على الورث، انا دويت على عقوق الوالدين. انا خفت، انا خايفه، بغيت غير با يرضي عليا، بغيت با ماشي اليوم يضحك معايا ودوز عام ما يبغيش يهضر معايا. فهمتينا سي مصطفى؟ انا ماشي ماشي ماشي كنقلب على، ما تنقلبش على دابا، ما كنقلبش شي، نعيش غير في بيت ونكون مرتاحه احسن من نعيش في قصر وانا هازه الهم. راه ماشي خوتي ما هضروش وما هضرتش عليهم قبيله، كل واحد فيهم انا الحمد لله راجلي ما خلى ليا، والحمد لله رزقي اللهم لك الحمد، الله يرحم راجلي اللي خلاته هو مسكين هذاك الشيء لوليداته. وانا كما قلت لك بنت 24، بنت 24 ولا قلت لك السي مصطفى شحال اللي باش توفز، شحال اللي باش توفز وليداتي بجوجهم، ووليداتي بجوجهم والدين ووليدات، شحال اللي باش توفز الزوج؟ انا عندي 24 عام فاش توفى الزوج ديالي. وكانوا الناس شحال هادي باش مات؟ تزوجوا بيا شحال هادي باش مات؟ مع السي مصطفى شحال هادي باش مات؟ شحال مات؟ واحد تقريبا شي 26 عام هادي هكا باش مات، 26 25. الوالده ما توفاش غير حتى لهنا، حتى 2013 هذا توفات. وانا بنت 24 عام، ما نقولش لك تعرف بنت 24 عام كيفاش تتكون، كيفاش شحال من واحد جا فيهم مهندسين، فيهم ناس في المستوى، فيهم رجال اعمال، اي واحد جاي بغى يتقدم ليا لا من عائله ولا خارج العائله ولا صحاباتي ولا الناس اللي سميتو، كيجي بغى يتقدم لي كيقول لي لا ما تزوجيش على ولادك. وكنت انا شكون اللي كان كيقول لك هذه القضيه ما تزوجيش على ولادك؟ كيقول لي لا انت ما تزوجيش على ولادك، الا مشيتي تتزوجتي على ولادك غتلفي ولادك وما غتقريهمش وما غديريش. بقاي حاضنه على وليداتك، وفعلا بقيت حاضنه على وليداتك. باش بقيت حاضنه على ولادي؟ بهذاك الحب وذاك الاهتمام اللي كان عاطيني با وخوتي اللي كانوا عاطيني، لان كانوا كل كنا حاضنين بعضياتنا. حتى ولادي ما حسوش بهذاك الاسم، ما حسوش به نهائيا. واش كانوا ولاد قراب لخوتك في العمر؟ ولادي كبر من خوتي. واش الدري اللي عنده 6 سنين؟ لا ماشي خوتك، من ماشي خوتك، من خوتك الشقاق؟ لا خوتي الشقاق كانت الاخت اللي كبر منهم شويه، الاخت الصغيره دابا حاليا عندها قد مراته، قد هذه اللي تزوج بها. انا ما تنقولش شتي حنا في كل شيء، ماما مسكينه من اللي عطات الموافقه، ماشي عطات كي منها اللي عطات الموافقه، خوفا من با باش ما يوصلش للمخزن وما يوصلش بلي ولات قالت لي حامله، عطات الموافقه باش تخلي هذيك الصوره ديالو في المجتمع واقفه. ماشي ماشي عطات الموافقه وهي حبا في هاد الشيء اللي يعني ما كانتش تتصدق. نهار اللي صدقت جاتها السكر وجاتها جاها زهايمر ودارت ايمي بليجي، حق لا اله الا الله ومصحف الله الكريمه السي مصطفى، هادشي كلشي دارتو هذيك الام المسكينه اللي ربيتنا. كتقول لك انا مكون جا عندي وقال لي زوجيني نزوجو بمراه بعقلها، يعني مرا اللي مثلا انسان عنده 80 يتزوج بمرا عندها 40، ما يتزوج بمرا عندها 20. شحال كانت مرات باك في العمر ديالها لما توفات؟ ماما اللي توفات؟ مرات باك. مرات باك كانت تقريبا، واخا كانت السن، واخا كانت تقريبا ماتت تقريبا عندها شي 62، ولكن الا شفتيها ما تقولش عندها 62 بحال هوايا. يعني الناس ملي كيكون ما كان عندها لا هم لا حتى شي حاجه، ما والده ما حتى شي حاجه، الا شفتيها تقول عندها 40. مورا شحال من جواجو؟ نعم مورا شحال من جواجو؟ كيفاش شحال من شحال زعما المده دوز عاد شحال المده دوز جواجو عاد مات هي؟ تقريبا شي 3 سنين هكا، كاينه 3 سنين 4 سنين بحال هكا. 3 سنين 4 سنين، يعني ماتت غير تلينا لينا، ماشي شي 4 سنين هذه مسكينه ماتت، بس هو شي 4 سنين او 50 بحال هكا، يعني هاد 50 كلها اللي ملي ولدت لي الولد الاول والثاني، وماما مسكينه مريضه يعني بحال تصدمات. دابا شي 12 عام هو مجوج بهذه المراه دي دابا اللي تقريبا مجوج. تقريبا 11 عام. 11 عام. 11 عام. ربعه الخوت اللي كاينين من منها. منها يعني سبسباتهم. الاول اللي ملي كان كتب لينا با كتب لينا كل شيء، هذاك اللي ولدات بقات واحد الفتره تاعت واحد خمس سنين عاد انفو ملي رجع با هذاك رجعنا لي الاملاك ديالو، ولدت واحد من مور واحد وواحد من مور واحد. في الاول ملي شافته كتب لينا كل شيء رفعت من الاولاد ما بقاتش ولدات. انفو رجعنا لي الاملاك ديالو تما كينا بدات كتولد، وماشي كتب لينا انه كتب باش يتزوج بها. كتب قال لك هي دخلت على طمع وحقها وقسم لك بالله القسم السي مصطفى هذه الكلمه باقا الان كترسخها لي في راسي. قال لك هي تزوجت بيا على طمع على ود هذا الشيء اللي عندي وهذا الشيء اللي كندير مع ولادي والواكلية يديا. هو كتعرف الراجل اللي كيكون زهواني كما تيقولوا الناس ديال العروبيه ولا الراجل كيكون زهواني كيبغي يضحك ويهرب. هذه ضحك هو تهجروا ليه. واش فهمتي السي مصطفى؟ سويع بداله والفل كيدور. داكشي داكشي داكشي اللي ربما دار هو يا عاود راه جيستمو. حنا تنقول كاع داكشي اللي دار في بنات الناس جات هذه جمعت ليه كلشي حب وتبن كما تيقولوا. حنا دابا حنا ما تنهضروش، حنا ما تنهضروش على الاملاك، ما تنهضروش على الفلوس. كنقسم لك يمينا الى 200 هكتار مثلا، ما تنقولش كخدام. عرفتي ملي تقول شي واحد 200 هكتار تيقول لك راه 200 خدام، تنقول لهم لا 200 هكتار راه الهكتار فيه 10 الخدامه عباد الله. وفوق وتصور سي مصطفى حق لا اله الا الله مصحف الله الكريم. شبا واحد الوقت كان في الاول ملي الله خداها كان هاكا كانت مول الخير الفيرما عامره بالدجاج عامره بالزيتون عامره تمن الشهد تمن النحل كان عندنا. ما كانش تخليه يجيب لنا حتى بيضه، لدرجه واحد النهار جا كله كيترعد. مالك الوالد مالك هاد الكلبه حاشاك بحال هكا ويحير فيها ويدير لها حقا بغات تمنع رزق ولادي بغات تمنعه. لا لا لا هادي خاص شحال ما بين ليله وضحاها كما تيقولوا. واحد الفتره زمنيه حتى الراجل ما بقاش كيشوف اللي قدامه، ما بقى كيبغي حتى واحد. كانت عمتي كانت اعز وحده هي عمتي اختو. ما بقاش دابا حينت علاش عمتي تتقول هذا الشيء يعني غير سمعته كيهضر كتهضر معاه كتقول لها خويا هذا الشيء اللي تدير هذا الشيء راه ماشي معقول. واش خديتي قد بنت بنتك؟ واش هذا الشيء اللي تدير ماشي معقول؟ ما بقاتش حملاتها ونكرات دابا هو ما كيمشيش عند عمتي، ما كيحملش عمتي، ما كيحملهاش لا عمتي الصغيره ولا عمتي الكبيره. هذا غير هاد سميتو على خلال انا راه كنت قديما سهرانه معكم حتى الربعه الصباح، لان ماشي انا ما تنسمع الناس وتنسمع المشاكل تاع الناس، ولكن ما كنقدرش نتواصل معكم بقوه الضغط ديال التليفون. عرفتي من قبيله وانا قابطه التليفون باش تواصلت معك على ملي قلتي هاد السيده غير تهيئات بان باها راه كتب. لا قلت باش عرفات. لا عندي عندي عندي الوراق، عندي هذا الشيء تخرج من المحافظه السي مصطفى. انا راه ماشي دريه صغيره تنهضر عليها. ماشي تنقول لك دريه صغيره، ماشي تنقول لك دريه صغيره. راه كاين بعض الناس اللي تيبنيو احكام بلا ما يكونوا ثابتين. لا السي مصطفى نو، ماشي هذاك النوع اللي كنبني احكام هكا كاين عشوائيه. ما تنقول الحاجه كنكون مزيان. انا سولت وانت جاوبتيني مزيان. هذا هو اللي اساسي. باش كتملت حنا الناس الصوره ديالك. الحمد لله على كل حال. الشاهد عندنا شتي انا ما تيبقى فيا حتى حاجه، تيبقى فيا باغا هذاك الحب الاولاني ديالو. فهمتي انا ما باغاش، انا بغيت هذاك الاهتمام ديال با، لانني انا ملي مات لي راجلي با حن فيا اكثر من خوتي كاملين. فهمتي دابا هذا هو علاش انا انت محتاجه لديك الصوره ديال الاب. يعني هذاك هو السلوى ديالك، هذاك هو اللي كتلقاي فيه الراجل الثاني ديال من بعد من الزوج. يعطيك السر سي مصطفى فهمتيني دابا شنو بغيت انا هذا. لان علاش انا با كيقول لي لا ما تزوجيش، يعني فضلت ملي قال لي با ما تزوجيش يعني قلتي راه لقيت هذاك الحب، لقيت هذاك الاهتمام تاع ولادي. با هز لي ولادي غادي لي بهم المدرسه، راه كيف حما راجل بنتي كانت تقرا في سميتو المحمديه. الحمد لله عندي بنتي مهندسه، عندي ولدي حتى هو صلاة عندي. ماشي انا ما محتاجاش دابا، انا محتاجه هذاك الحب ديال با، هذاك الحنان اللي كان عاطيني. اما ما كيبانش ليه شتي هذاك الورث وديك 360 مليون وداك الشيء اللي عنده كله ما كيبانش ليه، ما بقاش كيبان ليا انا. طبعا المكالمه ديال الاخت خديجه هنا فين كنقول الاسماء ديالكم باللي اذا وضحت الرؤيه اكثر ووضح البوح اكثر تتحيط بجوانب كثير، ولكن هي غادي يمكن لينا نصرفوا النظر على الكيفيه كاع ولا الصور ربما المعطوبه اللي جات في هذا السلبيه باش باش باش تكلمت الاخت خديجه مثلا على صوره زوجه الاب، وغادي نصرفوا حتى النظر على العلاقات ديالو العابره ويمكن كاع هذيك الفكره اللي مفادها على ان داك الشيء اللي كان كيديرها هو دار له، ولا مثلا هاد المراه قلبات على الاليه الدفاعيه باش تدافع على راسها من غير دوك النساء الاخرينات ولا البنات الاخرينات اللي ما كانوش كيقولوا والو كانوا كيستروا الامور وصافي، لكن هي قدرت تلقى اليه دفاعيه لراسها، ما تبقاش ديك البنت اللي يمكن تبقى تحت التاثير ديالو ولا تحت الاشباع المادي ديالو الغريزي باش كيشبعها وصافي وتزيد في حالتها. هي قررت باش يمكن تكون عندها اليه دفاعيه اللي هي تجوج ودير ولادها. حنا غنصرفوا كاع النظر على هادشي كله، ولكن هاد الاخت الكريمه في نهايه المطاف هي كتبحث على صوره الاب، صوره الاب الرجل منصبة، كيفاش عاش معها وفي الصغر، كيفاش كان حاضن ولادو، كيفاش كانوا كيشوفوه بداك الشكل اللي هو كان كيعيش بالنمط باش كان كيعيش ولو بسلبياته. حضور صورة الأب عندها هي كبنت، وكتشوف أيضا صورة الأب الظل الثاني، خاصة أن الظل ديالها لما كبرات واشتد العود ديالها ولات مرأة كانت محتاجة للزوج، لكن الزوج لما توفاه الله كتشوف الاب ديالها هو السلوى ديالها والعزاء ديالها في الوقت اللي ما كانتش كانت صغيره ونضره وشابه وما تزوجاتش، كانت كتشوف الامان والظل الثاني ديال هذا الزوج اللي كان اللي هو الاب اللي كان اللي كان عوض المكانه الاعتباريه لصوره الرجل والاب، كيغطي هذا الامر لانه كان هز اب لها وأب لوليداتها، كانت عنده الكبدة المعودة في وليداتها وفي نفس الوقت السلوى ديالها والعزاء ديالها لما كتلقى ذاك الأب محاضنها، وهذه هي الصورة اللي كتقلب عليها دابا حاليا في الأب ديالها. هذه خديجة طبعا هكذا كان البوح ديالها. كان عندنا طبعا التفاتات لواحد عدد ديال الأصدقاء الكرام والكريمات اللي كانوا معنا طيلة هذا الأمد الزمني في هذه الحلقة هذه المباشرة اللي بديناها لكم، وحنا كنا سعداء طيلة هذه الساعات الزمنية حتى لهذا الوقت المتأخر من الليل باش نكونوا متواصلين مع تولى من الأصدقاء الكرام والكريمات في حلقتنا هذه اللي هي حلقة الخميس ليلة الجمعة بطبيعة الحال 4 غشت 2017 الموافق 11 ذو القعدة 1438. تحياتي أنا مصطفى الهردة مع تحية عادل محمد في الإشراف على الإخراج. إلى اللقاء.